ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا مع ضد التوحيد. لا زال الحديث بنا مسهبا عن الشرك، وهو وإن كنت أيها الإخوة لا أنتوي، ولا بلاش لا أنتوي دي، وإن كنت لا أنوي أن أنا أسهب في هذا الأمر، لأنه ليس مما أود يعني أن أسهب فيه، لنعود إلى كتاب الفوائد مرة أخرى طال البعد عنه في هذه الفائدة. وإنما كلما قدمت في ذلك رجلا وأخر أخرى، ذلك لأنه لا يسلم توحيد امرئ حتى يتعرف على الشرك بشيء من التفصيل. ولا أبعد إن قلت لا يسلم التوحيد خالصا حتى تسلم البراءة من الشرك خالصا. وقد ذكرنا في اللقاء الفائت قول عمر رضي الله عنه حينما قال: تنحل عرى الإسلام عروة عروة بأناس يأتون في الإسلام لا يعرفون الجاهلية، يعني لا يدري ما هو الذي من أمر الجاهلية وما هو الذي ليس من أمر الجاهلية. فلذلك قلت يعني نذكره، وإن استطعت أن أختصر في هذا الموضوع اختصارا ما يليق في الاختصار اختصرته إن شاء الله عز وجل. وهذه هي المعارف الخمسة، وهي ونحن مع المعرفة الأولى منذ فترة، معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته، توحيد الله عز وجل. وكما أذكر أيها الإخوة، حتى صارت هذه كالديباجة، بقى في ديباجة لكم وديباجة ثابتة لإخوة العزيز، وديباجة ثابتة لإخوة مدينة نصر. في بلال نسأل الإخوة عما استفادت قلوبهم رقيا في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هناك السيرة. ودائما أقول لهم: أنتم دخلتم بيت رسول الله ورأيتم، دخلتم قرأتم عن متاعه وعن زوجاته وعن أقاربه وعن، فلا يستوي أحد منكم مع غيره في المحبة والتوقير والتعظيم ممن لم يدرس هذه الأشياء، مش كده ولا لا؟ اللي دخلت بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وإخوة الزيتون نحدثهم عن الافتقار، كان أول ما افتتح كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله الوابل الصيب، فاستفدنا من قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، الافتتاحية الصادمة دي، قال كده بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله، فتبرأ الرجل من حوله وقوته ابتداء بسرعة، حتى قبل أن يستفتح بالاستفتاح الدارج. فدل ذلك على شدة الافتقار، فكلما افتتحنا درسا سألت الإخوة عن الافتقار وأخبر الافتقار، والأنا محيت ولا لازالت قائمة على أصولها عندك، أنا ومواهبي وما عندي وما وأستطيع، هذه الأشياء العائدة على النفس بالخسارة. وكنتم أنتم أيها الإخوة رمانة الميزان في الحقيقة، لأنه إذا افتتحنا الدرس تكلمنا عن التوحيد، ما هو أخبار ما هي أخبار الجنة عندكم، والمفتاح نحن الآن في السن الثامن مش كده، آخر المفتاح خلاص المفتاح بيتشطب، فما هو الذي فتح لكم من الجنان على مضي هذه الفترة التي نتحدث فيها التي نأخذ للمفتاح كماله. قلنا لا إله إلا الله مفتاح الجنة، وقاعدين نأخذ بقى العلم واليقين مش كل ده أسنان، كما قال وهب بن منبه لما قيل له أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة، فقال بلى ولكل مفتاح أسنان، يعني مش هيفتح من غير أسنان ومش هيبقى حتة حديدة مصمطة يعني، فمن قام بأسنانه صار المفتاح يفتح المفتاح، وإلا فإنه لن يجدي شيئا. سبع أسنان عدوا، المفروض يكون فتحوا لنا سبع مش عارف هيبقوا سبع إيه، بس يتفتح الباب سبع حاجات، ومستقل ومستكثر، في واحد اتفتح له الباب 7 كيلو، واحد فتح له الباب 7 سنتي مش كده، واحد فتح له الباب لكن ينبغي لازم يكون دخلك من نفح الجنة شيء، إنما يبقى الخلاص المفتاح هيكتمل ولا زلت بعيدا. أسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من هذا. التوحيد أيها الإخوة متعة، نسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بتوحيده، متعة، ولولا أنه لا يكمل إلا بالشرك ما كنا تخطينا أن نقوم عند مدح الله عز وجل والثناء عليه وما يتوجب نحوه سبحانه وبحمده. ما كان الإنسان ينتقل عن هذا الملحظ في الحقيقة. فأرعني سمعك، فإنما نحن في أيام يحتاج المرء فيها إلى قلب سليم صحيح قوي، وكلما كان القلب قويا كلما استطاع أن يمشي عبر هذه الفتن وهو يتبصر بها. ذكرت في اللقاء الفائت أن هناك داع لله، أن كتاب الله في قلبك يناديك، لم يبق إلا أن تسمعه، يعني القرآن ده في قلب قلوبنا جميعا صح، لازم يكون موجود لأنه فطرة، وهو يناديك، وعندنا الأثر على كده صح، ده مسلم ما فيهوش نقاش. بقي ايه الخلل بقى اللي مخلينا مش سامعين؟ ان انا مش سامع، فبقي الخلل فينا ان انا مش سامع صوت الملك على قلبي، مش سامع القرآن وهو يناديني، مش سامع داعي وهو يقول هلموا يا عباد الله جميعا الى الصراط ولا تعوجوا، مش حديث كده، ولا تعوجوا، يعني اياك ان تخرج عن الصراط يمنة او يسرا. ونسأل الله عز وجل أن يتم لنا أمرنا وأن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. انتهينا أيها الإخوة إلى انتهينا من تاريخ التوحيد، وكان للتوحيد تاريخ، تاريخ الشرك وكان للشرك تاريخ، أما التوحيد فهو الأصل مش كده؟ قلنا الكلام ده في اللقاء اللي فات، أن الأصل أن الناس على التوحيد، وبعدين طرأ الشرك عليهم، فالطارئ دون له لي تاريخ متى طرأ ومن أين طرأ وأين جاء، وبينا في اللقاء الفائت سهولة دخول الشرك ولطافة ذلك، بمنتهى السهولة تلاقي الشرك دخل لقوم نوح عبر إيه؟ الصور، حطوا شوية صور لبعض الناس اللي كانوا فيهم أهل صلاح ويخدمونهم، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وبدأوا يدعون الله عز وجل عندهم ولا يعبدونهم من دون الله، ما بيشركوش بهم خالص، بس الموضوع ان احنا بنشوفهم كده نستريح، اه والله فين ايامك. فلما كان الخلل اولا انتهى الأمر بعبادة هذه الأصنام، وده يدلك على أن إياك أن تستعجل الفتنة، اوعى يبقى من أسلوبك دايما تقول خلص دلوقتي وبعدين نبقى نعمل، اوعى تعمل كده، اوعى. وهذا أمر لصيق في صفاته بالمنافقين، الجد بن قيس أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أخشى على نفسي من بنات بني الأصبر بني الأصفر فأنا لا أصبر عليهم عليهن. فساعة الغزو الروم قال له إيه؟ فتركه النبي عليه الصلاة والسلام لكن الله عز وجل بين فيه ومنهم من يقول زلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. ده من ساعة ما ضرت في دماغه هو فإياك أن تتعجل على نفسك الفتنة إياك لأن الموضوع بيبدأ بشيء يسير وبعدين ينتهي بما لا تحمد عقباه وكانش إنسان يتوقع أنه ينتهي كده لكن هو يبدأ باليسير والشيطان له خطوات. الفطن من رأى الخطوة الأولى والفطن أيضا المشترك معاه من دخل في الخطوة الأولى أو الخطوات الأول ثم تاب واستعتب ورجع يكون عنده المستحضر ده إن ممكن أتوب وارجع تارة أخرى ده أيضا يفوز بخلاف من سدر في الأمر فإنه كلما أوغل فيه عز رجوعه كل ما يمشي خطوة لقدام يبقى الرجوع إيه؟ صعب يصعب شوية يصعب شوية إلا أن يتداركه الله عز وجل برحمة منه. وقد قال ابن القيم رحمه الله لولا عفو الله عز وجل وفضله لكان من عصى الله بذنب واحد لا زال إلى وراء حتى يخرج عن الإسلام لكن عفو الله عز وجل وفضل الله يقيد لك ويتوب عليك ويخلق فيك الهمة وكذا دون ذلك كان يعود علينا من شؤم الذنب. ثم التوحيد خطورة موضع خطر وزلل أيها الإخوة عشان كده احنا قلنا في اللقاء اللي فات واللي قبله إن الأيام المقبلة هذه سيرفع فيها أقوام ويخفض آخرون لأن دي كانت مواضع اعتقاد مواضع مفاصلة مواضع مخاصمة لا تنفع إلا الآن إنما يوم القيامة خلاص مش هينفع. قال لا تختصم لدي ما تجيش تختصم هنا موضع المخاصمة انتهى موضع المفاصلة انتهى ذهب وقته. مفاصلة كنا بالأمس في بحمد الله وفضل الله عز وجل كنا في الدرس وهناك من يقوم على قداسه يقول لك أم النور وخلفة الإله ومش كده شوف انت كنت فينه ده من نعمة الله عز وجل ومن فضل الله عز وجل من رحمته سبحانه وبحمده. نسأل الله عز وجل أن يشملنا وإياكم برحمته وعفوه. كنت في واد وفؤاد أيام مفاصلة أيها الإخوة. كذلك اللقاء الفائت لقاء الفائت أيضا عارف أن الإخوة الشيخ وليد هبشهم بسورة الأنعام شبه كاملة وهو كان يود أن يقرأ بس كل الآيات اللي فيها إيه التوحيد والشرك وكده وسورة الأنعام في الحقيقة سورة هي أصلا بتتخطف محدش بيدري بيها وانت بتختم كده أول ما تفتتح تلاقي نفسك رايح على الأعراف ما تعرفش يخص امتى. وهكذا التوحيد لطيف جميل رائع تستقبله القلوب متهللة ومن غفل عنه رشف من لذته فكيف بمن فطن له. بتغفل عن السورة تلاقيها راحت مضروبة معاك أمال اللي ده وتبقى ماشي كل الإخوة عندهم بصمة سورة اللي أنا عندي مش كده ولا لأ. كثير من الإخوة كده عنده بصمة يعني سلبا يعني واحد ممكن يكون عنده بصمة يعظمها مع أنه يذكر ذكريات أنه أنا بحفظها كنت مش عارف أسلك فيها خالص. وبعضهم تلاقيه يتلذذ بقراءتها يتجلى له من التوحيد ما لم يقرأه في الكتب ما لم يرشفه من كلام أهل العلم من المشاعر يأخذه من القرآن. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم أيها الإخوة. فالشرك خطر يقول الشيخ فيه الشرك أعظم الذنوب. طبعا أنا برضو بعتمد على أن أنت فاكر الكلام اللي قلناه قبل كده اللي كان خطير جدا كلام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب لما تكلم عن الشرك وعن خطورته وأصل أصلا من أصول كان هذا الأصل أنه قال الشرك في هذه الأمة باق مش زي ما احنا متخيلين أنه شوية أصنام اتعبدت وخلصت لا لا باقي عشان تخاف على روحك مش كده لا الواد محمد بتاع الغسالات فين هما مش جارك المفروض تجيبه في ايدك وانت جاي. يقول الشرك اعظم الذنوب لان الله تعالى اخبر انه لا مغفرة لمن لم يتب منه يعني مات على الشرك ينسى اذا لقي الله عز وجل يقول له بقى انسى انتهى. ومن ثم فإن لا إله إلا الله لها بريقها حتى للعاصي حتى للعاصي يلقى الله عز وجل عاصيا فيستوجب النار يخش يطهر من النار وبعدين يعمل ايه وبعدين يخرج من النار فيتحسر يومها الكافر ربما يود الذين كفروا لك يتمنى يقول لك بقى انتوا كنت تعذبتني شويه وخرجت ولا حاجه انما انا كده يئست ان انا اخرج. يقول مع انه سبحانه كتب على نفسه الرحمه وذلك يوجب للعبد شدة الحذر وشدة الخوف من الشرك الذي هذا شأنه ويحمله على معرفته لتوقيه لأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم. قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وكلام الشيخ هنا تأصيلي وأنا عارف إن هو اتزنق شايف الزنق دي لائقة ولا لا يعني ضيق عليه هو بيكتب عشان يختصر يوم يطلع كل العلم في كل المهمات في كتاب مختصر زي كده وإلا فالكلام ده فعلا لو هو أسهب فيه عشان كده قاعد يجمع يحط لك قواعد كده جامدات في بعض المواضع. فلما يذكر قبح الشرك وأن الله لا يتوب على صاحبه وبعدين يذكر إيه أن الله عز وجل أرحم الراحمين طب إزاي لا يتوب على صاحبه؟ لأن رحمة الله ليست من جنس الرقة. خد بالك من الكلام ده بقى كويس. ان رحمة الام بولدها ايه؟ رقة. يوم الولد يشتم امه ويبهدل امه مش كده وتلاقيها برضو لان مكسولة غصب عني ما اقدرش اعمل مش كده رحمة رقة. اما رحمة الله فليست من ضرب الرقة وانما هي من العزة. فيبقى كتب على نفسه الرحمة سبحانه وبحمده ورحمته واسعة وعظيمة لكن اللي يذنب يعاقب. عشان كده يقول ابن الجوزي رحمه الله من ظن أنه سيذنب ولا يعاقب فهو مجنون. اللي فكر أنه هيعمل ذنبه وربنا مش هيعمل له حاجة ده يبقى إيه؟ يبقى جنن لأنه لا يفهم رحمة الله عز وجل أنها ليست رقة. عارف بالضبط زي إيه؟ مش بالضبط يعني أقصد أمثل لك على هذه الرحمة بأن الدكتور اللي بيعمل عملية لو رق ما يفتحش مش كده ولا لا؟ لو رق ما يمسكش مشرط. واخدين بالكم يا أخوانا؟ لأن هذا أيضا مما ينبغي أن يعتقد. يقول وذلك لأنه تنقص لله عز وجل ومساواة لغيره به كما قال تعالى والذين كفروا بربهم يعدلون يعني جعلوا ايه يعدل يساوي ربه ويكافئ ربه ويعدلون. وقال الله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. ولان الشرك مناقض للمقصود بالخلق والامر من كل وجه لان ربنا سبحانه وتعالى قال له الخلق والايه والامر. فالذي يخلق تقوم تقول له ما تأمرنيش هو اللي صنعك وركبك وهيأك تقوم تقول له صنعتني لكن لا تأمرني ده إيه الإجحاف ده؟ ما ترى أجحف في قول وفعل وعقل وقرار من ابن آدم مش كده ولا لا؟ العاصي ده حاجة يعني من أظلم الظلم ومن أعظم الخبل. عشان كده تجد أيها الإخوة كما سنأتي إن شاء الله عز وجل إلى شرك الطاعة أنه لا يطاع إلا الله عز وجل أو أمن أمر الله عز وجل أن يطاع بس. والطاعة حصريا هي لله عز وجل ولرسوله ثم يكون بعد ذلك التفصيل في من بعد حتى بعد ذلك حتى من أمرت بطاعته يبقى في تفصيل ليس في كل أحيانه. وده اللي يخليك تحط مسألة الطاعة وغيرها والتشريع وغيره والحكم وغيره تحطه فين؟ في موضعه بقى حطه على خريطة الإسلام عدل ما تظنش انه هو أي حاجة ولا تمر لأنها هونت. ولا يغرنك قلة السالكين ولا كثرة الهالكين مش كده ولا لا؟ كما سأذكر ابن القيم رحمه الله المسائل دي لما دقت ذهبت مع الأسف الشديد. يقول فمن أشرك بالله عز وجل فقد شبه المخلوق بالخالق. وأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات عن جميع المخلوقات. عارف القادر الغني بالذات يعني؟ لما بنيجي في مسألة الافتقار بنقول الافتقار ده مبني على ايه؟ ان يعلم العبد حقيقة نفسه وان يعلم العبد ربه. فتعلم عن نفسك انك فقير بذاتك لا بعلة. ابن القيم بيقول كده، فقير بذاتك لا بعلة، يعني انت اتخلقت اصلا كده ايه؟ فقير محدود، كلك محدود. فالمحدود ده ما يقدرش يعمل، انتوا عارفين يا اخوة لو انت غلطتني اكثر من غلطة، انت غلطان في دي وغلطان في دي، كل ما اتكلم تقول لي غلطان في دي وغلطان في دي، لا اتكلم بعد ذلك الا وانا اقدم الاعتذار. صح صح ولا لا؟ اقول مثلا وانا اريد ان اوصل هذه المساله، وبعدين اقوم ارجع اقول والله على قدي، هاصل الله على قد ما بفهم، ولو حد يا اخوه منكم يعرف الحاجه كده يفيدنا ويعلم. ليه؟ لاني عرفت من نفسي ان انا ايه؟ جاهل، مش عارف. انتوا قاعدين تغلطوني اهو. فكذلك إذا ألح المرء عن نفسه، أصل الافتقار ده يا إخوة قاعدة العبودية، وهو قاعدة الانتفاع بكل الدين. لا ينتفع بدينه من غاب عنه هذا الأصل. ليه بقى؟ لأنه مش لازم تخالفه. لو غاب عنك إنك عبد ما فيش في إيدك حاجة، قول لي ما احنا كلنا عارفين كده. لا، مش مطلوب إن كلنا نبقى عارفين كده، مطلوب إن كلنا نغرق في معرفة هذا، تغرق تعمق، تبقى دايما حس. شوف ابن تيمية كان يقعد كده وبعدين يقول ايه؟ انا المكدي وابن المكدي وكذاك كان ابي وجدي. انا كده عبد ابن عبد ابن امة، ضليع في عبودية الله. والعبد لا يملك ولا يملك. احنا بنقصر الان في لما بندرس الفقه بنقصر الاخوة، بيجوا عند هذه الابواب اللي تبين لك احكام العبيد والاماء والسبي، تروح معديه وايه؟ أصل مش موجود دلوقتي. لا، ده كان هينفعك روحانيا لما تلاقي ان احكام ان العبد ما يتجوزش لما يقول لسيده، واذا هرب من سيده، يعني ما عجبوش سيده ما فيش اسمها تهرب، اذا هرب منه ابق من سيده فعاد اليه عذره، وله ان يفسخ عقد زواجه، لا يملك من امر شيء، كل حاجه يرجع فيها الى سيده. كنت فهمت يعني انت عبد؟ لو قرأت الأبواب دي تعرف يعني ايه بقى انت ايه؟ تعرف يعني انت عبد. فالله عز وجل غني بذاته لا بعلة، ما فيش حاجة حصلت فبقى غني سبحانه وتعالى أبدا. وأنت فقير بذاتك لا بعلة، مش بسبب حاجة، زي بالظبط انت مخلوق بدراع او افتقرت زي دراعك كده، ملازم لك في أصل خلقتك. عشان كده يا إخوة طبعا أنا معتبر ان الكلام ده احنا اتكلمنا فيه هنا أكثر من مرة، تقريبا كلمة مرتين أو ثلاثة، وذكرنا كلام الإمام ابن القيم أكثر من مرة في طريق الهجرتين، في أول طريق الهجرتين في شرحه لقول الله عز وجل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني والحميد. فأنا بقتضب يعني عشان الإخوة يرجعوا للكلام المسجل ده، لكن ده في موضع خطر ينبغي أن تعمق النظر فيه دوما دوما. تلاشيت عند نفسك ولا لسه؟ علة الدنيا كلها بسبب ده، نشايف ان انا وممكن واصلنا، هي دي علتنا جميعا. حتى في العبادة لا، الاخ يقولك انا مش سايب قيام الليل تاني ابدا، يعني خلاص انتهينا، وهو يرى ان هو اللي هيعمل كده، يروح في ليلته ينام في نفس الليلة اللي عزم عليها، ويروح تتجدد له العقوبة، يلاقي نفسه مش عارف يقيم الليل كمان شهرين ثلاثة بسبب العملة اللي عملها دي. وقد قام نبي الله موسى فشهد بالحق فخرجت شهادته كأنها لا تعبر عن الافتقار، كأنها. فكانت قصة الخضر تأديبا لموسى ولا لا؟ والحديث في صحيح البخاري، قام موسى في بني إسرائيل خطيبا عليه السلام، فقيل له من أعلم الناس؟ قال أنا. طب والحقيقة هو من أعلم الناس فعلا؟ ما هو في حد أعلم من النبي؟ وهو وبعدين كل نبي إلى قومي، ففي الحقيقة أنا في قومي ما فيش حد أعلم مني، مش كده ولا لأ؟ أنت بتاخد مني ابتداء. لذا كان قول عائشة رضي الله عنها يدلك على دماثتها ولطافة أخلاقها رضي الله عنها، لما كانت تلعب ببعض الألعاب فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا عائشة؟ لا حصان كده، فلا إيه اللي في إيدك ده؟ قالت له إنه فرس له جناحان. فقال لها صلى الله عليه وسلم: أو يكون للفرس أجنحة؟ في فرس بأجنحة؟ قالت له: أولا تعلم أن نبي الله سليمان كان عنده حصان بأجنحة؟ بقى هو بتقول للنبي أنت مش عارف المعلومة دي؟ طب ده أنا اللي أقول لكم مين سليمان. أنتوا تعرفين مين سليمان؟ مش كده ولا لأ؟ زي بعض الإخوة كده أحيانا تحكي له حكاية ولا تقول له دليل ولا حاجة وبعدين يقعد جنبك يقول لك دي مسألة دليلها واضح وأنا اللي قايله له. فالقصد أيها الإخوة إنك لازم تعمق وتغرق في هذا، لازم تعمق في ده. ما كانت نومة عمر رضي الله عنه بالمبهرة للفرس فقط لأجل صورة النومة. أنتم معايا يا إخوانا ولا الساعة عايزين تناموا ولا إيه؟ حس الإخوة كده نامت بواطنهم خلاص بتشخر دلوقتي. خد بالك اوعى تفكر ان القصة ان انتوا فاكرين عارفين القصة دي. الاثنين جم من قبل كسرى رايحين يكلموا سيدنا عمر، داخلين على سيدنا عمر قالوا فين امين المؤمنين يا جماعة في السوق؟ قالوا امين المؤمنين امشي كده شوية وخش يمين، دخل شوية ودخل يمين، فين امين المؤمنين يا جماعة خش شمال، لحد ما ايه قالوا نايم تحت الشجرة دي. قال بقولك امين المؤمنين، قالوا نايم تحت الشجرة هناك دي. يا راجل سواء عنده بقى عندهم بقى كسرى وما بيخرجش الا بقى بالسلاح المدجج وكده. وفي الحقيقه برضو بين قوسين لا يستدل بهذا على عدل الامراء فقط، وانما يستدل به على رقي الشعوب، ان برضو ان الاسلام يخلع على الشعوب الايه الرقي، انما الجاهليه تخلع على الشعوب الايه تخلع على الشعوب الهمجيه. فلما أقبل على عمر لقى نايم كده، هو ده الخليفة؟ والله العظيم هو ده الخليفة. ده كسرى مرعوب يا حاج هناك منه، وده كسرى بنخش ما بنقدرش عليه، ده بنخش بنشوفه بنسجد له. الفرس كانوا يسجدون له من هيبة الرجل وهيئة الرجل. فقال له قولته التي تحفظونها: عدلت حكمت فعدلت فأمنت فنمت. ايه اللي خلاه انبهر؟ مش حتة انه نام كده، ما دام ده انت الخميني كان قاعد في خيمة، فاكرين اتخمي فيه بعض الدعاء ودخل راح يزوره قال ده انا شفت راجل بياكل جبنة وزيتون، ده بياكل جبنة وزيتون بيشتم ربنا. القضية مش كده، لذلك زهده لم يؤثر فينا صح ولا لا؟ وزهد عمر من 1000 وشوية سنة اهو 1400 وشوية سنة يؤثر فينا. ليه بقى؟ هي قضية ما قام بقلبه فانبثق الفعل عن قلبه. فالاخ مش انك تتواضع وتقعد على الارض وتقول والله انا فقير، مش كده. مش ان اقول لك ان شيخ الاسلام ابن تيميه بيقول انا المكدي، طب ما كلنا هنحفظها دي ونطلع نقول انا المكدي، في واحد يقولها بدمع عيني، واحد يقولها ايه يعني مش عارف. انا كثيرا ما وانا جاي عندكم يصادف معايا ايه ولا حاجه، مع ان انا ما فتحتش المصحف وانا جاي، فتحت الراديو عشان اشوف العشاء هصلي معاكم ولا اصلي في السكه، فلقيت القارئ بيقرا: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. أو الواحد بقى أو أنت بتشعر من أنا حسيت الراجل واقف بيحلف بالله يقينا والله العظيم ما عدنا إلا ساعة. أهو ده حساب الدنيا بجد، ساعة بشهواتها. مرة ضيقت كده فقلت الواحد عايز يضحك شوية، عايزين نضحك خلاص، بقت الدنيا مكشره كده معانا يعني السنة معقد يعني. حتى كنا بقول للاخوه بتوع بلال يوم في الدرس اللي فات بقول لهم ايه ان شاء الله هنعقدكم كلكم لازم تبقوا معقدين زي حالتنا كده. فالواحد احيانا تحس فوالله يا اخوه وجدت من صوت في صدري، وانت مأمور انك تضحك بمعنى الله يعني ولا مأمور انك تحزن؟ يرحمك الله ما شاء الله لك وقت لك. في الحقيقة من ذكر الآخرة، حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الآخرة قال إيه عليه الصلاة والسلام؟ قال: لقد رأيت النار وما رأيت شيئا قط أفظع، ولو علمت ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قيل: فما رؤي بعد هذا؟ بعد ده بعد الموقف ده ضاحكة مستجمعا ضاحكا حتى تبدو لهواته قط. عمره عليه الصلاة والسلام ما قال ها ها ها وفتح بقه كده أبدا أبدا. فالقصد شفتوا يا إخوة شفت أول واحد حس إن إيه الرجل المجرم ده يوم القيامة، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. هو صادق في ده، بيقول والله العظيم ما عدنا إلا ساعة واحدة بس، 60 دقيقة، ساعة واحدة بس من النهار. فقضيه مش موضوع ان نومه عمر، ولا ان انت تقول لي انا المكدي والمكدي، ولا نيجي عند الكعبه وبعدين تقول بيت ربي بيت ربي واطلع اجري على بيت. لا يا عم الحاج، لا الموضوع مش ده. انا بمثل، ده الجاريه اللي قالت بيت ربي دي وصلت البيت ماتت من شوقها للبيت. القضيه ما هيش قضيه ان انت تحفظ ده، قضيه ان انت ان قلبك يعرف هذا، ان انا فقير وما عنديش وما فيش بإيدي حاجة ولا لي حاجة ولا مني حاجة ولا أقدر أعمل حاجة، إنما أنا بالله عز وجل. من امبارح بنقرأ الحديث اللهم اجعلني شكارا لك رهابا لك مطواعا لك. عارف صدر الحديث ده إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه اللهم اجعلني لك، اجعلني كل كده لك. وبعدين فصل بعد ذلك اللي هو تفسيره بقى في الحديث اللي بنقوله كتير، أن عائشة رضي الله عنها وجدت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، وضعت يدها في الظلام فوجدت قدمه قائمة وهو ساجد. وضع السجود تبقى رجلك واقفة كده، تبقى نايمة صابعك لورا واقفة كده، وهو يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك. شفت انتوا واخدين بالكم من الدعاء ده مشاعره ايه؟ انا ماليش حاجة خالص، إن شئت أن تأخذني أخذتني وإن شئت أن تتركني تركتني، فلا أتوسل بأحد إليك إلا أنت. ده يعني، والكلام ده زي ما بنقول دايما يا إخوة بيتحس، ما فيش عبارة دايما تغطيه، دائما في مواضع كثيرة في التوحيد ما فيش عبارات تغطيها. وأنا موقن أن العلماء لما تكلموا في التوحيد تكلموا في حدوده أكاديميا، يعني اتكلم ايه تعريف الشرك، ايه تعريف التوحيد، ايه الربوبيه، ايه الالوهيه، مش كده كلمك في كده. انما تغطيه الامر ده بيتحس. عشان كده الايمان يزيد وينقص، ملوش دعوه بقى بموضوع لسانك، ده ليه دعوه بموضوع ايه؟ ما شعرت انت به وان انبثق عن لسانك وعملك. فالقصد ايها الاخوه ان الشيخ بينها هنا انك عشان تطلع بره تشبيه الخلق بالمخلوق في ادنى شيء او اجل شيء تبقى تعمل ايه؟ تاخد بالك من قضية الافتقار، ان انت عبد يستحيل عليك ان تكون ربا، يستحيل، وان الله عز وجل يستحيل عليه ان يكون الا رب سبحانه وبحمده، لا يمكن إلا. فتمعن في ذلك بقى، عبد يعني ايه؟ يعني فقير وضعيف، طلع لي ادلتك انك ضعيف، تفضل تمعن في انك ضعيف. زي بالظبط عايز احط على نفسي بثقة، مش افضل اقول ببقي ان انا عندي ذنوب، بقول ببقي. تعمل ايه؟ بنقول لك حاسب روحك بس، تلاقي نفسك عندك حتة رياء امسكها وسجلها عندك، يبقى انا اسمي ايه؟ مرائي. حتة رياء ايه؟ مش كده؟ لقيت حتة نفاق اكتبها عندك، يبقى في نفاق. هتفاجأ تلاقي ان في نفاق ورياء وشرك وشك، ده لن يغيثني الا الله، ولا عمل بقى ولا لا. يومها ستشعر بهذا الاضطرار الكلي، وانك في كل ذرة من ذراتك مضطر الى الله عز وجل. عندها تفتقد، ساعتها بقى يلمع العلم وتلمع الكتابة وتلمع الخطب وتلمع الصلاة ويلمع القراءة، كل حاجة هتلاقيها تخرج من ده، من العبد ده بتلمع تبرق. لأن في الحقيقة خرجت من عبد وهي ما كان قد أمر به العبد، فقام بواجبه وقام بحق. يقول وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الشرك وسد كل الطرق التي تفضي إليه، فقد بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وحالة العرب بل وحالة أهل الأرض كلهم إلا بقايا من أهل الكتاب كانت على أسوأ حالة. قال الله عز كما قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أهل الأرض كانوا في بوسعة بالجاهلية، وذلك في صحيح مسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض كل أهل الأرض فمقتهم أشد البغض المقت عربهم وعجمهم. العالم اللي رايحين في كندا يقول لك احنا ديننا ده حب بس في الشدة كل حب تحب كل حاجة تحب المسلم والكافر والحيطة والأرض مش قاعد تحب كده. دي ناس ما مش فاهمين عن ربنا حاجة أو بان هو يعني ليه غرض يقول الكلام ده مثلا. إنما لازم يوالي المرء لله وما العبد إزاي لازم يوالي لسيده. الأرض كلها كانت مظلمة بالجاهلية فكيف يحب المرء جاهلية. لما أشاد الله عز وجل بإبراهيم وذكر قوله وأصحابه من المؤمنين قالوا إيه كفرنا بكم مش كده كفرنا بكم الأول وبدأ بيننا وبينكم. الواحد نفسه يجمع الآيات وإن كان القرآن طولا وعرضا يتحدث عن الولاء والبراء بس يجمعها ليتلوها على المؤمنين تقعد كده وما فيش شيخ قارئ يقعد يقرأ يمسك الآيات دي يرتلها وتقعد تسمع بس كيف أن الله عز وجل فصل هذين الفسطتين. فكانت الأرض كلها ممقوتة لله عز وجل لكفرهم إلا غبر من أهل الكتاب مجموعة من أهل الكتاب كانوا على التوحيد والجماعة دول ما قدروش يبطئوش يعيشوا مع الخلق لفشو الشرك راحوا عاملين إيه طلعوا قعدوا في لذلك بقى تقعد بقى تسمع حديث غلام الأخدود تلاقي غلام الراهب وتلاقي الراهب فين الراهب قاعد في الجبل. منهم الناس الذين انحلت ديانتهم فراحوا ماشيين ومنهم الذين ساحوا في الأرض ومنهم الذين صعدوا إلى الفيافي والقفار والجبال واعتزلوا الناس. هم دول فقط الذين كانوا على توحيد حاجة بسيطة ثلة بسيطة كده. وبينين بقى في حديث سلمان الفارسي فاكرين قلنا هنا زمان يعد على 30 شيخ كل شيخ يقول أنا معرفش حد على التوحيد خالص خالص بعدي إلا فلان في الأرض الفلانية يروح له عدى 30 واحد يطوف كل المنطقة دي سلمان رضي الله عنه عشان طبعا الحديث في مسند الإمام أحمد ما ذكرش نوم 30 ده دائما كان 3-4 لكن الإمام السهيلي رحمه الله ذكر أن هم إيه أن هم 30 إنسان. بعض أهل السير ذكروا أنهم كانوا 30 إنسانا فمقتهم عربهم وعجمهم إلا غبر من أهل الكتاب لأنهم كانوا على الجاهلية. والشق الآخر أن تستشعر منة الله عز وجل علينا ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف لقد من الله على المؤمنين منة وفضل منه ونعمة. طب إيه موضع المنة يا إخوة عقديا يعني ليه ربنا سبحانه وتعالى بيقول لقد من الله على المؤمنين امتن عليهم لأن الله عز وجل طب أنا امتن الله علي طب أنا ما عرفش ربنا فكان لازم في رسول يعرفني مش كده ولا لا لا ده انت ترجع بقى فاكرين المواثيق اللي بندرسها في العقيدة دي فاكرينها ترجع زمان خالص خالص قبل الدنيا دي كان سيدنا آدم موجود وفي عرفة في وادي نعمان عرفة مسح الله عز وجل ظهر آدم ثم أخرج ذريته من صلبه ثم قال لهم جميعا قال لك انت الكلام ده بس انت مش فاكره دلوقتي بس يوم القيامة هتفتكره فبصرك اليوم حديد ودماغك برضو فكرك حديد برضو هتفتكر ده يوم القيامة ألست بربكم قالوا بلى انت ربنا يبقى ده اول حاجة. يقول ابن القيم رحمه الله ولو أن الله عز وجل عذب خلقه بهذا الميثاق لما ظلمهم كويس. يوم يجي بقى ميثاق آخر اللي هو ايه الفطرة كل مولود يولد على الفطرة يعني انت بفطرتك تعرف الله عز وجل مش بالعقل ولا حاجة انما ايه مركوز في الفطر ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. يوم لما يبعث لك نبي بقى يبقى ده ايه منا ولا كان لازم اعرفك عليه دم امتن الله تبقى يبقى من جملة ما يحمد المرء. كنا بنتكلم والله اخوة بالامس على شكر النعم وذكر اهل العلم ان من الناس شقين شق وشق اعلى منه في الشكر. الشق اللي قال هو اللي قاعد يشكر ربنا على النعم الموجودة الاكل والشرب والشق اللي اعلى بقى بيشكر ربنا على التوحيد بشكره على الإيمان. يعني ممكن تقعد لك ليلة كده وانت سرحان وهيمان في إيه؟ في شكر ربنا على النبي عليه الصلاة والسلام وانت تستشعر هذه منه وتقول اللهم لك الحمد إن أرسلت إلينا نبيا وتفشت سنته بيننا. اللهم لك الحمد أن سنته محفوظة وأننا نقرأها اللهم لك الحمد على اللسان العربي. الإنسان الشكور لا ينفك عن نعمة يشكر الله عز وجل عليها. ثم ذكر الشيخ الجاهلية بعض آثار الجاهلية، وإحنا برضو في أول سورة الكرسي فاكرين هنا آية الكرسي تكلمنا عن إيه، عن بعض الطوائف وإزاي العالم اللي بتعبد المية والعالم اللي بتعبد البقر أعزكم الله، والناس اللي بتعبد النجوم والجن والحصنة. في ناس بتعبد الحصنة، ما تعرف اشمعنا الحصان من ضمن الباقيين. وفي ناس بتعبد الأبقار، وفي ناس بتعبد لحد ما تدنوا بقى إلى ناس بتعبد النساء وموضع الحرث من حاجة يعني. والجاهلية كلها ضلال. فمن الناس من كان على وثنية حائرة، ومنهم من كان في نصرانية حائرة ضلت عن سواء السبيل فجعلت الآلهة ثلاثة. لما تيجي تتكلم كده أم الآلهة كم؟ يقول لك ثلاثة، أب وابن وأم. طب الثلاثة دول طب في توحيد يعني ولا إيه؟ في توحيد. إزاي بقى؟ إزاي هم ثلاثة؟ يقول لك لا، ما هم الثلاثة في النهاية واحد. إزاي بقى؟ قول لي بقى ازاي. ترى هو نفسه السؤال ده معضل على فكره، يا اما نحله لك فلسفيا يعني يقول لك كلام كده ايه تحس ان انت عايز تقول له انت بتقول ايه، يا اما ده من جمله النظر والعقل اللي حصل ان سيدنا عيسى كان موجود في البيت، شويه ناس يهود عرفوا ان سيدنا عيسى موجود حسدوا، اليهود حساد كما تعلمون، فقالوا عيسى ونبي وبتاع لموته، لا سيما انه قد جاء يهذب ما بأيديهم من بعض الأحكام في التوراة وكده، في بعض الأحكام نسخت وبعض الأحكام وعملت، وكان يعظهم بشيء فحسدوا. وهو في وسط البيت سيدنا عيسى قال لهم أنا سأرفع الآن، قال لأصحابه كده قال لهم أنا هترفع دلوقتي، فخذوا بالكم وكونوا على توحيدكم وعلى ما أنتم عليه. ومن يلقى عليه شبهي، اليهود راحوا جابوا الحاكم ساعتها وقال له تعالى ده هنا في واحد وينازعك في ملكك، قلبوه عليه، الرجل جه الحن موته خلاص. وقفين اليهود بره، يلقى الشبح على مين؟ في يهود بره عايزين يقتلوني مع حاكمهم. من يلقى عليه الشبه وهو رفيقي في الجنه، وقيل ان الذي دل عليه من اليهود القى الله عليه شبهه فدخل جوه، قال له طب خش انت الاول شوفه هو جوه ولا لا، دخل جوه راح طلع بسرعه قال لهم جوه، لما طلع بقى ايه؟ بقى شبه سيدنا عيسى. فلما طلع قالوا له هو مين اللي جوه ده انت تعالى، وخدوه راحوا ايه وصلبوه جزاء وفاقا. اما عيسى عليه السلام فرفع، فخرج القوم يحدثون الناس اللي حصل ان سيدنا جبريل فرج السقف ونزل اخذ عيسى وصعد به عليه السلام. الناس قالوا صعد به، يبقى اذا ده ابن الاله. اما راح به فين؟ ما هو في السماء. يبقى ذهب الى ابيه، كأن القوم لم يدرسوا توحيدا قط، وكأن عيسى عليه السلام لم يكلمهم كلمة قط. ودي فضيلة الأمة دي، إنها محافظة على شريعتها وعلى دينها. والمجوس يعبدون النار ويتخذون إلهين، عارفين الرسمة اللي بتبقى مرسومة نص أبيض ونص أسود ده بتاعت مشهورة أو في الصين وفي الحتة دي، دول بيقولوا إن يكون إلهين، إله الشر وإله الخير، ودول بيتخانقوا مع بعض بقى طول الليل والنهار، وإله الخير أحيانا يتهزم وما يكترش مع بتاع الشر وحاجات كده يعني. وفريق آخر وهم الصابئة الذين يعبدون الكواكب، وفريق خامس وهم الدهرية الذين لا يدينون بدين ولا يؤمنون ببعث ولا حساب. يقول لك احنا بس كده الدهر هو اللي يروح علينا ويأتي، وهي أرحام تدفع وأرض تبلع وخلصنا، مفيش أي حاجة خالص. وكان بعض المسلمين بيقولوا كده، بعضهم كان بيقول كده، كان بيقول انا لا اظن ان بعد الحساب شيئا، بعد الموت شيئا، حموت ومفيش حاجه بعد الموت، بعض من ينسب الى المسلمين يعني. هكذا كانت حاله اهل الارض عند بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، جهاله جهلاء وضلاله عمياء، فانقذ الله به من قبل دعوته واستجاب له، فانقذ الله به من قبل دعوته واستجاب له من الظلمات الى النور، وأعاد الحنيفية السمحة ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهدم الأوثان ونهى عن الشرك وسد كل الوسائل الموصلة إليه. وهذا من جملة القواعد التي أجملها الشيخ أيضا حفظه الله. لما اتكلم عن الإسلام وقال النبي بعث بإيه، اتكلم عن إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة ملة إبراهيم، وأن من اتبعه نجا، ومن صميم ملة إبراهيم وهدم الأوثان ونهى عن الشرك. يبقى هذا الدين أيها الإخوة لن يكمل حتى تهاجم هذه الشركيات الأخرى في الديانات الأخرى. مش عارف اسمها خلاص الدين احنا قاعدين مع بعض ده، طب ما قال العرب قاعدين كده، انما لازم نقول كده. يجي عندك محك زي اللي احنا فيه ده، هتروح في عيد القيامة تقول له ألف مبروك، مش هتقول لا ما روحش ما اقدرش، يقول لك كده. ما انا بقول لك يا اخي بالفطر والاضحى ما اقدرش اقول لك، الفطر والاضحى حق والقيامة باطل، بتقول ان الرب مات باطل. حد يطلع يقول لك بقى وانت شدد وانتم بس ماشيين كده في حتة سلامة، اما ان يأتي على ذلك بدليل. ما حدش بقى يطلع يقول وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم، انا بتكلم عن العيد، طعام الذين اوتوا الكتاب انا استدل لك كيف اكل النبي صلى الله عليه وسلم من اكلهم. ده اليهودية عملت له اكل وايه وقبله ولا لا، واكل منه عليه الصلاة والسلام. ان احنا بنتكلم في قضية شريعة، الاكل ده مش معناه شريعة. هو في حد مكتوب له في كتبه تشوي المعزة ازاي؟ لا ده مش شريعة، مش شرع ده ولا لا يا اخوة، انما العيد شرع شريعة. فكان لكل منا له شرعته وله منهاجه. ومن هذه الوسائل، عشان كده احنا عايزين نرس هذا، انك تفضل تبحث دائما على كل شيء ينخر في توحيدك. خلاص اتكلمنا على الملل الاخرى والديانات الاخرى، دي خلاص ثبتت عندنا، لازم تبحث عن ده. لذلك انا اتمنى من الاخوة ان احنا نبطل كلام في السياسة. ليه؟ انك قاعد تتكلم عن اصنام وضعت ضد التوحيد. الديمقراطية الغربية بتاعت فرنسا والجماعة دولت دي مش ضد التوحيد. حكم الشعب للشعب ده ضد حكم الله ولا لا يا اخوة؟ وده كلام كان اسهب فيه اهل العلم وعملوا فيه ابحاث قديمة، والازهر على فكرة اهل الصدق لهم فيه فتاوى ومقالات في صد ذلك من قديم جدا على فكرة. ده كلمة الوطنية دي لما طلعت كده نجمت، ما كانتش موجودة بين الناس، لما نجمت بينهم كان بعضهم يقوم إزاءها لولا انه نصرها الخطيب المسقع مصطفى كامل، هو اللي نصر هذه ووضعها في قالب فيه يمس الشريعة. قال ان انا راجل بحب الوطن، مش بما اراده هؤلاء، ان الوطن هو اول حاجة وتقديم مصلحة الوطن عن كل شيء. لا ابدا، ده انت ممكن يصل معاك الامر في يوم من الايام انك تحصل ايه، تقرر شريعتك ولا يهولنك شيء، انك تقرر هذه الشريعة تقررها ولا يهولنك شيء. احيانا يضيق المواقف، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك مكة وانصرف. ليه بقى؟ طب ما تحط موجود في... لا، نريد ان نقيم حد الله عز وجل، مش مشكلة ان انت تقعد. ما بقولش ده للتهوين من ان يحوط المرء نفسه وبلده من العدوان ومن الدخل، لكن للتأصيل العقدي لازم دي تخرج من العقيدة. لو ما خرجتش تبقى مشكلة. فالشاهد ان احنا قاعدين نتكلم، والاخوة دلوقتي اكثر ما تسمعهم يتكلمون، تلاقي كلام كتير. لدرجة انا قعدت والله يا اخوة، انا مكثت مع انسان في الايام الفائتة وانا لا ادري، يعني اعرفه لكن ما اعرفش ان هو سجن قبل كده. فحد سأله احنا قاعدين كده، قال له يا شيخ فلان انت كم سنة، انت قعدت مكثت في السجن بضع سنين. فضحك وقال بضعين. فقال له بضعين؟ قال له قد ايه كده؟ قال له 15 سنة كده، نحو كده 15 سنة. ونحن نتحدث، قال له نحن في دولة القانون وينبغي ان نحتكم الى القانون. 15 سنة تسجن وبعدين تطلع تقول كده، مشكلة ولا لا؟ ان الحكم الا لله، لازم تقرر كده في نفسك. قضية بقى اصل معلش والاستثناء وبنمشيها والكلام كله اللي انت سمعت اسمها فتاوى، مش ده مش المنهج، ده دي ايه؟ فتوى على المنهج. ماليش بقى انا دعوه بيها، خلاص مش خلصنا؟ مش اتمضى واعتمد؟ ماشيين ليه بقى قاعدين تتكلموا دلوقتي بالمضابط والاصل مكتوب في المضابط؟ ما هتبطلوا كلام بقى. ده الكلام ده ما يرضيش ربنا. خلص بعبله وخلاص، خلصنا المرحله دي بقى، تصفو نفسك تاره اخرى. والا الاخوه في الحقيقه احيانا ينظر المرء للاخوه اليوم هم تغيروا، الاخ نفسه حتى ملامحه. يا اخوه احنا مع بعض بقالنا زمن ونشتم أنفسنا، مش كده ولا لا؟ عارفين بعض، عارفين كلامنا ومناهجنا. كان زمان لما بيحبوا يؤذونا ياخدك يروح حبسك مع الجنائيين، اللي هم عليهم قضايا جنائية يعني، لأن عارف انك مش طرف تعيش معهم مع انهم كانوا بيحترمونا ولا لا. حد ما فيش ايوة كده عايز حد يرفع ايده كده وحبسجية يشتغلوا. كنت تخش تلاقيه خد الاكل يا شيخ والشرب، اول ما يشوفك معك مصحف مع انه كان لسه بيسب الدين دلوقتي، ويقعد يقرأ قرآن وبس يا جدع، وأحيانا يفضل يقيم الصلاة في البتاع بس يا جدع ما نصلي، ولما تصلي يقف وسطكم ويمنع الناس من الكلام سلام بشيوخ تخلص صلاة. وده بل أحيانا بعضهم كان يبقى مزود العيار حبتين، يعني مثلا واخد 3 أربع برشامات زيادة يقول لهم لازم تسمعوا كمان الشيوخ بيقروا ايه، كان فاضل شوية يمتحنهم في اللي احنا صلينا بيه. لكن انت ما كنتش بتقدر تعيش معهم ليه؟ انا مش واخد على الجو ده، انا واخد على جو الاخ وجزاك الله خيرا واخدين على، انا واخد على الجو ده مش قادر ايه. فلذلك احنا عارفين بعض بقى، فلما استغربك انا ازعل ولا لا؟ اما لا قاعد بتكلم مع الاخوه واستغربهم، ده احنا نبقى في محنه ولا مش محنه؟ عشان كده يا اخوه انا اوصيكم ونفسي والله، مش الموضوع خلص، خلص بكل الموافق والمعارض واللي في النص، خلص بالنسبه للثلاثه ولا ما خلصش؟ خلصنا خلاص، بطلوا بقى كلام خلاص، ريحونا بقى من الموضوع ده، استرح. حد مره من الاخوه قام يسلم على الشيخ الحذيفي، رفيق الشيخ الحذيفي وجهه حديد كده، فلسه قايم من مكانه عشان يخش يسلم عليه، قال له استرح. راح الاخ قعد حسيت انه لزق في الارض. انا نفسي يكون لي حشمه الرجل يقول لك استرح، تقوم تبطل كلام في ده. لازم تكرهه، مش قضيه انك عملت بيه دلوقتي، وان كانت قضيه بس خليها في ظروفها، لكن لازم تكرهه في قلبك. مش احنا بنقول كده؟ ان انا اعتقد ان من سب الله انا لا اواليه ولا احبه ومامور بالاقساط اليه. تلاقيني بقول خد اتفضل واحسن، اللي يشوفني يقول ده حبايب، لكن انا في قلبي لا احبه. تعرفوش تتعاملوا كده مع الحاجات اللي داخل علينا دي؟ تستطيع ان تتعامل بهذا. الوسائل التي تفضي بالمرء الى الشرك، احنا قلنا القران حاطط الشرك من وجوه مش كده؟ في وسائل تدخل الواحد في الشرك والعياذ بالله. خد رؤوسها، اقول لك كده كرؤوس اقلام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلفظ بالالفاظ التي فيها التسويه بين العبد وبين الله عز وجل، مثل قولك ما شاء الله وشئت، مثل قوله ما شاء الله وشئت، ولولا الله وأنت، وتوكلت على الله وعليك، وما شاء الله وشئت. كل ده منهي عنه، ما تقولش كده. شوف بقى، خد بالك التوحيد ده عشان تحفظه في نفسك تبقى دقيق فيه جدا. لما طلع واحد علي بن بكار، خد بالك علي بن بكار، وأنا أتمنى الإخوة اللي عندهم كتاب من كتب التراجم سير أعلام النبلاء مثلا، أنا أتمنى عليك أنك ترجع النهاردة فاكر كده كلمة علي بن بكار ده، واقرأ الصفحتين 3-4-10 اللي افترجمته عشان تنبهر. بيقول علي بن بكار: لأن ألقى الشيطان أحب إلي من أن ألقى حذيفة المرعشي. أنت على طول تاخد انطباع أن حذيفة المرعشي ده إيه؟ راجل فاسق مش كده؟ شوف بقى، حذيفة المرعشي ده كان من الأولياء الكبار، وكانوا الناس يعرفون له عبادته ويعرفون له سمته ويعرفون. أمال مش عايز تقابله ليه؟ قال: أخشى أن أتزين له مرة فأسقط من عين الله عز وجل. شفت ده بقى مخضط بنتيجة التوحيد، أن الله ناظر إلي، فلو لقيت علي بن بكر فزينت له كلمة أخاف أن ربنا سبحانه وتعالى ينظر إلي. هو أنت بتعتبر عبد وتزين له وتعمل له وبتاع وده عبد زيك؟ روح بقى ارجع في آخر الصف، بدل ما كنت قريب ارجع بعيد عني. عشان كده الرجل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال له ايه؟ اجعلتني لله ندا. والكلام كان في الوصف جامد، هو صحيح الرجل يقصد ان رسول الله ند لله؟ لا ابدا ابدا، لكن في الحقيقه الكلام في الشرك دقيق. ومن جمله، طب ايه علاج الموضوع ده؟ ما انا عايز اقول لك برضه، اقول ايه؟ اقول ما شاء، لو كنت ضروري لازم اقول ما شاء الله ثم شئت. يبقى انت ده حاجة. لما قام الرجل وقال ايه؟ من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. يعصيهما جمع الله ورسوله في ايه؟ في ضمير. راح قايم له النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس خطيب القوم انت. مش خطبة دي، تخطبش كده، ما تعرفش ده مش كلام. لازم تقول ومن يعص الله ورسوله. وتاني تفرق كده لحسن الناس تفكر ان النبي زي ايه يكافئ الله. شوفوا يا اخوه هذا التدقيق. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في تعظيم القبور. ده باب من الابواب يروح بقى وزي ما انت شايف كده والحسين وملت السيد البدا وملت الكلام ده كله ايه باطل، لانه فيه يصرف فيه عباده هي لله حصريا تصرف لغير الله عز وجل. ونهى عن اتخاذ القبور مساجد. هتلاقي المسجد ده له ميزه عن غيره عشان الرجل اللي ميت ومقبور في فيه. ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. ليه؟ لأن المشركون بيسجدوا، وإحنا استدلنا على الكلام ده في الاحتفال بأعياد أهل الكتاب من يهود ونصارى. ليه؟ لأن قال لك وأنا أقصد أنا خارج ماشي في. قلنا له لا، طب ما أنت منهي أنك تصلي قبل المغرب بخمس دقايق. ليه؟ العلماء قالوا الكلام ده، أنا ذكرت ليه الكلام الذهبي رحمه الله. ليه ما تصليش قبل المغرب بخمس دقايق؟ أصل الجماعة الكفار بيسجدوا للشمس. طب أنا بسجد للشمس، أنا بسجد لربنا. قال لك ما تشاركهمش في الوقت ده لان ده اظهر اوقاته. في عربية دايو لانوس رقم هه عين 5972 ركنا صف تاني، صاحبها لو سمح يعمل الشارع. وهذا موضع ايضا فيه مجال ودخول على الشرك. ونهى عن السفر الى اي مكان من الامكنة بقصد التقرب الى الله فيه بالعبادة إلا المساجد الثلاثة، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. ونهى عن الغلو في مدحه هو صلى الله عليه وسلم، وقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ما تزودش زاد عن اللازم الإطراء، إنك تطلع إيه تزيد في الحد، لا. حتى فيه هو نفسه عليه السلام، أيوة حتى فيه هو نفسه. ولذلك كان يكره أن يقوم له قياما إذا استقبلوا، وهو أحب الناس إليه لك كانوا يعودون، عارفين يكره كده عليه الصلاة والسلام ما يقوموش. وطبعا إذا كان ده في حق النبي يبقى في حق المخلوقين إيه أولى، ولا في حد من المخلوقين أعظم من ربنا من النبي. وكذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن الوفاء بالنذر إذا كان في مكان يعبد فيه صنم أو يقام فيه عيد من أعياد الجاهلية. قال النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة قال رسول الله إني قد نذرت أن أذبح جمع إبلا ببوانة، فقال له عليه الصلاة والسلام أكان فيها صنم يعبد؟ قال لا. قال أكان فيها عيد من أعياد الجاهلية يقام؟ قال لا. قال أوفي بنذرك. يبقى مكان العيد حتى المكان نفسه قال له إيه لا تنظر فيه ولا تذبح فيه، نخشى أن يخش عليك من الشرك للطافته. كل هذا حذر منه صلى الله عليه وسلم صيانة للتوحيد وحفاظا عليه وسدا للوسائل والذرائع التي تفضي إليه. ومع هذا البيان التام من النبي صلى الله عليه وسلم والاحتياط الشديد الذي يبعد الأمة عن الشرك، خالف بعض هؤلاء في الشرك. خالف ناس ولا لا؟ تلاقيه عند القبر من القبور المشهورة زي ما انت عارف، ويقعد عنده ويقعد يقول له البنت ما اتجوزتش، انا جبت لك المرة اللي فاتت عجل، السنة اللي فاتت ما اتجوزتش ازاي وانا جبت لك عجل يا سيد يا بدوي؟ ازاي الكلام ده؟ كأنه هو تاني هيرد عليه وهيقول له ما والله ما خدتش بالي، بس معلش انا عامل حساب السنة دي. طيب إذا كان هذا للمقبور يا إخوة، ما فأي شيء يسأل فيه الله؟ عشان كده كل ما تقع حادثة نيجي نقول للإخوة ادعوا الله، تلاقي كتير من الإخوة يقول ما أنتم ما تقولوش للدعاء، أصل أنت ما جربتش. أنت لو جربت، لو الواحد تعب شوية ولا حصل له حاجة ولا عيل تعب ورأيته، ولا كل ما تدعو وترى نجح هذا كنت عرفت فضل الدعاء وعظمة الدعاء. فإن قدر الله عز وجل لا يرد ولا يجوز عليه الرد، ولا يستطيع أحد المصادرة عليه مهما كان إلا الدعاء في القدر الذي ليس في اللوح المحفوظ. إنما القدر الذي ليس على التفصيل، يعني كما تعلمون في المسألة دي ينزل القدر يطلع الدعاء يرد القدر، تصور. فده بيصرف عندهم، تروح هناك ونجح الواد والحق وتلاقي واحد أول ما يخش داخل ساجد على العتبة، سجدت وجيت لك والحقني ومش لا ده ايه ده في الحقيقة طبعا. وجذور هذا ان شاء الله يعني نحاول واحنا بنتكلم عن الطريق ومعالم الطريق، ان جذور هذا التصوف كيف صنع قديما لما بقى يتساب الاحتلال عشان يسيب لنا الأضرحة، يتساب يعيث في الأرض فسادا، لما يدخل من خلاله. ما هو نابليون كان يروح كده ويقعد مع دول ويقول لك اعملوا موالد واشتغل وشوف هتعملوا ايه عشان ويضرب بقى في الناحيه الثانيه حتى استيقظ له المستيقظون. والا واحنا فضلنا على ده كانت بقت حتى الذين ارادوا تشويه الدين يجيب لك صوره الجماعه دول قاعد لابس مرقع وقاعد في الجامع وبيشتغل قاعد على الصدقات الناس تديله وياكل ويشرب وفي الجامع ويقول لك ده ولي من اولياء الله. او واحد اهبل كان طلع في البلاد كده في الارياف كثيرا كان ده موجود حتى انجح الله عز وجل الوقت بهذه الدعوه المباركه. اي واحد تلاقيه مثلا مجنون مجنون يمشي في الشارع مجنون الناس تطلع تجري وراه يقول لك ده ولي من اولياء الله. طب ده ايه اللي فيه بقى خلاه ولي يعني ايه النجح اللي فيه خلاه ولي من الاولياء؟ ويجعلون له قبر ويجعلون له هيئه ويجعلون كانت المساله تفشت في الحقيقه بشكل صعب. يقول ابن القيم رحمه الله ومن جمع بين سنه الرسول صلى الله عليه وسلم في القبور وما امر به ونهى عنه وما كان عليه اصحابه رضوان الله عليهم وبينما عليه اكثر الناس اليوم راى احدهما مضادا للاخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان ابدا. انا كنت عايز اختصر الكلمه دي لكن حبيت اقولها لك ليه؟ لان يا اخوانا الكلام في الفتن مش بالكوم. لما تكون فتن والامور مضطربه ما تقولش اصل الناس كلها بتعمل كده. لا ده عاده الكثير انهم بيعملوا ايه؟ بيقعوا في الفتن بسرعه. انما لا ينجو منها الا النزل اليسير. واخد بالك يا عم الحاج ولا مش واخد بالك؟ الا النزل اليسير فقط. عشان كده كانت القوله المشهوره عن الفضيل رحمه الله كان يقول اسلك سبيل الحق ولا يضرك قلة السالكين واترك سبيل الباطل ولا يغرك كثرة الهالكين. في ناس كتير هتلاقيهم ماشيين معاك في الباطل لكن في الحقيقة ولذلك تلاقي ان اهل الحق يعارضون. قال عمر رضي الله عنه ما ترك لي قول الحق صاحبا. من كتر ما انا بقول الحقيقة حصل ايه؟ نفر عني كثيرا من الناس. كذلك الغلو في قدره صلى الله عليه وآله وسلم. الغلو في قدره عليه الصلاة والسلام انك تعظم قدره وشأنه اكثر من الايه؟ اكثر من اللازم. مع انه هو قدره عظيم ولا لا عليه الصلاة والسلام؟ لا بيقول الكلام ده البعض يتهكم ويقول لك انتوا عايزين تشتموا النبي ولا ايه؟ لا ده قدره عظيم جدا عليه الصلاة والسلام. لكن اوعى بس اصل الموضوع اما ان يكون عبدا او ان يكون ربا. فلو حصل خلل وانت بترفع النبي صلى الله عليه وسلم فعدى الخط الاحمر دخلته في الربوبيه. تبقى انت غلطان كده. ولذلك ينكرون مع ان ميمية البصير يا اخوة لا ترى في الدنيا مثلها. كم من مشاكل لها ومعارض لها وناظم لها وشارح لها ما بلغ احد بعض شأوها. عشان نتكلم من جملة الانصاف ميمية البصير دي يا اخوة عجب من العجب عجب من العجب في مدح النبي عليه الصلاة والسلام مليئة بالمشاعر مفعمة به. ولذلك كان أهل العلم يحفظونها وأهل السنة يقرؤونها. لكن لا يخلو الأمر من لما عظم قوي راح فين؟ حتى أن أحمد شوقي لما كتب ميمية في مدح النبي صلى الله عليه وسلم أنقصها عن ميمية البصيري بيت وقال فقيل لما أنقصتها؟ كنت المفروض تعارض وتكثر يعني. قال أنقصتها احتراما للبصيري احترام له. لكن في الحقيقة لما مدح ما خدش باله من دي. كان في مدحي ما لم يرتضيه اهل العلم على الرغم من اننا نحسن الظن لكن ايه الكلام ده ما ينفعش في التوحيد. التوحيد يقول لك اتكلم عدل. حتى كان من جمله ما قال يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العميمي. الكلام ده ينفع؟ بيقول له انا ما بلوزش بحد وبمسك فيه وعايز يتكلم عن الشفاعه على فكره. عايز يقول ان انا في الشفاعه يوم القيامه هطلع اجري واقول مش احنا كلنا هنبقى كده؟ كلنا هنجري نروح على النبي ولا لا؟ بس لا يعبر عن موقف الشفاعه بايه؟ ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قضى الله عز وجل في موقف الشفاعه طول العباده. خدوا بالكم يا اخوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فياتي الناس الي فيقولون يا محمد اشفع لنا الا ترى ما نحن فيه؟ قال فاقول انا لها فادخل على الله فاسجد بين يديه اسبوعا. يسجد اسبوع وفي روايه فاسجد جمعه. صار بقى يفضل ساجد 7 ايام عليه الصلاه والسلام. ومش كده بس ويلهمني الله بمحامد احمده بها لا اعرفها الان ما حمده بها احد قط. ليه؟ أصل الناس كلها طلعت تجري على سيدنا محمد لحتى تفكر أن سيدنا محمد سمي الله أو كفءا لله أو ندا لله، فحصل إيه؟ فأوغل في العبودية عليه الصلاة والسلام، أن أنا عبد لازلت، بس هو ربنا داني المقام الكبير ده، لكن أنا لازلت عبدا. ولذلك لما كثر الناس حضورا لشيخ الإسلام ابن تيمية اتخذ كرسيا منخفضا، الناس كانوا بيحضروا له كتير قوي، راح نزل على كرسي ما كانش بيقعد الفقهاء على مكان عالي، كانوا بيقعدوا على أعلى من كده، نزل هو على حاجة كده، حتى قال بعضهم كنت أنظر إلى هذا فاستحوي، بكسف شيخ الإسلام قاعد كده. جموع غفيرة ومن وجوه الناس وعظماء الناس وعامة الناس ودهماء الناس كل الأصناف يسمعون إلى كلامه، فسر آية واحدة في سنة، في سنة كاملة يفسر آية واحدة، كلامه اليوم بخلاف كلامه بالغد، ما بيكررش. يقول أردت أن أراجع سورة النور، أردت أن أفسر سورة النور فرجعت 100 تفسير، عدني التفسير دلوقتي وطلع لي 100 ولا نصهم حتى من المطبوع والمخطوط، 100 تفسير ده من جمل بس اللي يخص سورة النور يعني، وما كانت مكتبته فيها ايه شيخ الإسلام. فلما وجد الأمر ده قعد على الأرض عشان يوعد، فكر ان انا ايه ده، انا ايه، انا عبد. حتى كان يسأل الأئمة في هذا، وطبعا في الحقيقة أخبارهم كثيرة، كان يسأل الأئمة في هذا يقولون لا ندري، يسأل الإمام أحمد في مسائل كان يقول لا أدري، أكثر ما تسمعه يقول لا أدري، لا أدري ليه، عنده الرأي لكن كان لا يقول إلا بالحديث، عندي حديث أفتي به خلاص، ما عنديش مش هفتي، والله ما أعرفش. فتأمل جيدا لأن في الحقيقة الأمر ده، فالرجل عايز يتحدث عن الشفاعة لكن الكلام ما ينفعش، ما ينفعش أقول كده. وكذلك من قوله فإن من جودك الدنيا وضرتها، ضرتها اللي هي الأخرى يعني، ومن علومك علم اللوح والقلم. أيضا هذا عايز يقول إيه؟ أن الله عز وجل أوحى إليك من الغيب أشياء، مش ده حصل ولا لا؟ لكن ما تعبرش كده، لا ما ينفعش، ولن نقبلها على هذا النحو، ما يعبرش بالشكل ده، مع إحساننا للظن لكن ما ينفعش. في تعظيمي عليه الصلاة والسلام أيضا كان بابا من أبواب الشرك، فنهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك، ولذلك كان الغلو في الصالحين بقى من بعدي عليه الصلاة والسلام أولى وأولى، مش كده؟ وإلا فهم ما فيش حد أعظم من النبي عليه الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول يا سيدي فلان انصرني أو أغثني أو ارزقني أو أنا في حسبك ونحو هذه الأقوال، فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه، فإن تاب وإلا قتل حدا، يعني ارتد خرج عن الإسلام ولا صلى الله عليه وسلم. بكلمة بكلمة. ومن جملة الوسائل للشرك التصوير، وده ذكرناه في اللقاء الفائت وسببه، حتى قال النووي رحمه الله قيل هذا محمول على صانع الصورة لتعبد وهو صانع الأصنام ونحوها، فهذا كافر مرتد وهو أشد الناس عذابا، وقيل هو في من قصد هذا المعنى الذي في الحديث من مضاهاته خلقه سبحانه وتعالى، واعتقد ذلك فهذا كافر أيضا، وله من شدة العذاب ما للكافر، ويزيد عذابه بزيادة كفره. فأما من لم يقصد بها العبادة ولا المضاهاة فهو فاسق صاحب ذنب كبير لا يكفر. يبقى واحد بيقول لك النهارده برضه بيطلعوا بالفتاوى دي، يا جماعة ما تعملوش المانيكان ده، اهو ده ده ده ده بالظبط بني آدم. والله يا إخوة كنت معدي من مش عارف امبارح ولا أول امبارح وماشي كده، كنت رايح في محاضرة ولقيت واحد صاحب محل بيشيل البتاع المانيكان اللي بيعرض عليه ده، بيشيلهم بيحطوه، والله العظيم فكروا بيشيل الإخوة، بيشيل يعني شباب ناس، الراجل شبه البني آدمين بالظبط. ده الصورة دي لا خلاف فيها بين أهل العلم، النحت ده التهيئة دي لا خلاف فيها بين أهل العلم، دي صورة، إنما الكلام فيهم الصورة الفوتوغرافية دي صورة ولا مش صورة، اختلفوا في ذلك. وأما الفيديو فهو نقل للواقع فقد يخرج عن المضمار ده، إنما الصور الخلاف فيها أشد. فلما يطلع حد يقول لك وإحنا يعني نقصد لما نعمل لك تمثال عمر مكرم ده ولا إيه اللي موجود في واحد واقف محمد سعيد مين محمد سعيد ده؟ المهم يعني الراجل أي حد من العالم اللي بنلاقيهم في سكتنا دولت وهم واقفين، ده بني آدم واقف هو تمصوره بالظبط، ليه ما تشيلوش ده؟ ينبغي أن زي ما لا يمكن يكون موجود، يقول لك يا جدع وانت مفكر احنا أبو جهل هنا هنروح نعبد ده وحنسوي، لا تستبعد، ما هو قوم نوح قالوا كده، احنا كنا هنعبد ود ولا صواع، ده طب حتى ود وصواع ويغوث وكان ناس صالحين، يعني إذا رأيتهم ذكروني بالتوحيد، إنما الجدع اللي راكب فرس ده وماسك السيف عايز ذكرني بإيه؟ مين؟ مثلا القصد يعني لما تقول له شيل يقول لك واحنا هنروح نعبده. لا مش القصد، فعله نفسه لا يجوز. الفعل نفسه ايه؟ لا يجوز. وقد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل ابا الهياج الاسدي. ابو الهياج الاسدي ده رتبته كانت ايه في الدوله يا اخوه؟ عارف ابو الهياج الاسدي ده رتبته كانت ايه؟ كان رئيس الشرطه، يعني زي ما بتقول وزير الداخليه كده. شفت صور؟ فارسله علي رضي الله عنه وقال الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى. قال لا ترى صورة إلا طمستها، يعني صنم، في رواية صنم إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويتها، ولا قبرا مشرفا إلا سويتها. كذلك يذكرون أن الشرك عندهم مبرر، ذلك لأنهم يقولون، البعض بيقول أنه لم يعد هناك في الأمة شرك. والكلام ده احنا اتكلمنا فيه في كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ان ايه الشرك موجود، ومن ذلك آثار كثر، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. ذي الخلصة ده كان صنم بتعبد زمان، قال لك مش هتقوم الساعة لما حتى بتلاقي ايه، هتلاقي ناس يروحوا يعبدوه كده، يعبدونه. واللي بيحصل عند القبور ده يا اخوة، ما ده ايه ده، لا يمتري فيه انسان. بقول لك بيروح يقول له انت ما نجحتش الولد وكان ينبغي، وانا مش هقول لك لانك عارف. وقولهم العارف لا يعرف، ده من عندهم. والقوله دي قوله مضطربه، وقولك غني على التعريف. الكلام ده كله كلام صوفي لا ينبغي ان يقال، خطا. اما تقول فلان ده بقى ده غني عن التعريف، طبعا انت بتقصد انه متصيط يعني، لكن ده غلط. هذه القوله، الغني كل يحتاج الى التعريف به الا الله عز وجل، فما من احد الا وهو يعرف وهو يعرف الله عز وجل. عشان كده اللي نقول الغني على تعريفه والله، إنما دون ذلك لا. ومنهم من يقول إن لا إله إلا الله لا تنقض، مش ممكن أبدا تنقض لا إله إلا الله بعد أن أبرمت. وأيضا ذكر في هذا أدلة. أنا بقول لك الكلام ده لأنه هيتقال بعد، أصل أنت إحنا ما نعرفش الأيام حبالة ولا لا، ما تعرفش اللي جاي هيبقى فيه إيه. فالكلام ده ينبغي أنك تتصدى له وتقوم بعلم. وبعضهم يقول نحن لا نريد من الأولياء والصالحين قضاء الحاجات من دون الله، ولكن نريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله. فقطع الله عز وجل هذه الشفاعة. لا تقول له ليه بقى؟ لأن أنت شايف أول ما بتروح للسيد البدوي في قضية كبيرة بتاخد معاك عجل، صح ولا لا؟ لما أذهب إلى الله عز وجل يكفي أن تقوم له في وقت فاضل وتدعو الله وتلح عليه بالدعاء في أي وقت حتى، ولا لا تكلف حاجة؟ إنما هؤلاء، ولذلك يعظم هؤلاء الوسطة أعظم من تعظيمهم لله عز وجل. حتى ذكر أهل العلم هذا كثيرا، نقرأه لهم كثيرا. كان يقول لك ساعة ما تقول له عملت كذا وكذا يقول لك الله، يقول له طب احلف بالله، يقول لك أقسم لك بالله العظيم ثلاثة أن ده حصل. تقول له طب وحات السيد؟ السيدة في ظهرك يا شيخ، قلت كذا وكذا وكذا، يقول لك اوعى السيدة، ما قلتش، ما حصلش والله، ويعترف. صح ولا لا؟ انا ادركتها يعني، كان في بعض اقاربي، في امراه من اقاربي انا بفضح روحي، انا كانت كل ما تتكلم تقول كده، تقول لك السيده في ظهرك يا شيخ عملت وسويت. انا كنت اقعد اقول ايه السيده اللي هتيجي في ظهري دي. فلما الالزام بعد كده بقى فهم، يا رب سبحانه وتعالى يرحمها ويغفر لها. ومن شبهات القوم أيضا أنهم يقولون إن الأولياء والصالحين لهم مكانة عند الله، ونحن نسأل الله بجاههم وبمكانتهم. الولاية أيها الإخوة حصرها الله في أناس في جريدة كده، فلان فلان ولي وفلان ولي وفلان ولي كده، ولا جعلها قاعدة عامة كل من دخل فيها من شريف وحقير ووضيع وعظيم يدخل في الولاية؟ مش عملها قاعدة عامة سبحانه وتعالى؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، مين هم؟ الذين امنوا وكانوا يتقون. انتهى. الذين فممكن يكون في القعده دي اولياء؟ ايوه ممكن يكون في القعده دي اولياء. هو ده ايه يعني، انت معتقد ان الولي ده هم اللي عظموا في نظرنا الكلام ده، ان الولي ده حاجه هلامي كده؟ لا، الولي ده عبد صالح، بل والاولياء هؤلاء يجوز عليه ان يعصي لكنه رجاع، اذا وقع في معصيه حتى لو كانت كبيره من الكبائر رجع الى الله وتاب واناب الى الله عز وجل. مش هنقول بقى زي برضو اصل الكلام ده بقى فيه خيط بين الخطأ والصواب. الراجل كان بيزني وبعدين دخل عليه الطلبة بتوعه لقوه بيزني، ايه يا سيدنا ده بتزني؟ راح طلع يجري. على أساس إن هم ما يعرفوش ما يعني عايز يهرب من الموقف ده، وهم بيجري جري وراه قال ده لازم نمسكه نقيم عليه الحد بس عامل فيها سيدنا، جري وراه راح معدى جت قناية مية راح ماشي على المية، شوف ده لسه ما حتى ما استحماش يعني، راح معدى على المية فنظروا إليه أم رايحين للولي الأكبر منه، على أساس إن المسألة دي برضو إيه برضو رتب، زي ما احنا بنسمع في الكلام الله العظيم الواحد بيسمع حاجات يعني فعلا. زمان كان بعض مشايخنا حد من الإخوة اتصل بيقول له شيخ انت بتقول كذا وكذا والكلام ده ما ينفعش، فالشيخ قال له أنا أقول هذا لأجل ذاك وأقول هذا لأجل ذاك، فلما وضح له بقول لي الأخ قال له آه فهمت، قال له فهمت، أمال الضغط والسكر قولي بسبب إيه؟ فالواحد بيفتكر كلمة الشيخ صحيح يقول له صحيح ده حيجي لنا ضغط وسكر من الكلام اللي بنسمعه من الخلق دي. الكلام اللي قاعد يتكرر على مسامعنا ان الناس كلها في محمودة والناس كلها في درجة واحدة وان احنا مش عارف فين، والله عز وجل يقول ان الناس ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات والكل مبشر عند الله عز وجل، لكن هذا بخلاف ابواب الولاية الولاء والبراء والمناهج، دي مسألة ودي مسألة، دي مسألة افراد يا اخوة مش مسألة مجتمع، ما يصلحش انك انت تقول نحن في جامعة كبيرة والناس فيها هذه الاصناف وابشركم الكل مغفور، ده الكلام ده تحريف للقرآن، الآية دي في الافراد ان يكون انسان مقصر يتوب الى الله عز وجل ويرجع، انما تعالى هنا يعني المعتزلة اليسوا من امة محمد ولا هتطلعون برا؟ هؤلاء القوم بعض اهل العلم كفرهم لبدعهم والغلاء منهم، الكلام ده ينبغي ان ينضبط، ده كلام خطير في غاية الخطورة، نحطب به في هوى من عايزين عشان نرجع بعد كده نقول ينبغي ان احنا برضو نحتاج ان نجالس اخواننا في جبهة الانقاذ، مع ان انا قلت لكم بلاش سياسة بس انا اللي بجركم، اخواننا راجل يقف النهارده يقول لك انما نعارض المشروع الاسلامي لن نحكم بكتاب الله ابدا ولا السنه، تفضل تقول ده احنا ده ازاي الكلام ده، وفي ناس محترمين جدا في هؤلاء القوم، انت بتجيب الالفاظ دي منين؟ محترم على اي اساس؟ انه لابس حلو يعني ولا محترم لان له دين؟ مش ده كان قياسنا زمان يا اخوه ولا احنا حصلنا ايه النهارده؟ صارت لوثه كنا عظاما فصرنا عظاما وكنا نقوت فها نحن قوت، دينك دمك دينك لحمك. القصد ايها الاخوه الراجل بقى كنت بقول لك مش على الميه ده، راحوا بقى للولي الكبير قالوا له قول لنا بقى ده احنا مسكناه وهو بيزني وبعدين جرينا وراه مش على الميه، فقال لهم كلمه واحده كانها وحي كانها من الحكمه كانها من العظمه كانها ممن لم يروى لا بسند ولا بمت ولا يعرف اهل العلم، قال لهم ان الكريم اذا وهب لا تسألن عن السبب. حي ده كلام ده حد يقوله ولا نقول انه لما عصى تاب واناب ورجع اهو يبقى كده؟ فده توظيف مثل هذا ايها الاخوة، ان الولي ممكن يبقى ممكن تبقى انت ولي من الاولياء ممكن تبقى انت ولي من الاولياء، واعمل على هذا، اوعى تسيب الباب ده، اعمل على انك تكون ولي من الاولياء، واعمل على ان تدخل الجنة بغير حساب، اعمل على هذا، فإن الرجاء لله عز وجل واسع لكن من غير خلل. ثم بين الشيخ أنواع الشرك، لكن أرى أن احنا وقتنا خلص فضل على الساعة 10 دقايق، أنت بتحسم صح ولا على الساعة ونص؟ طيب احنا قلنا للإخوة احنا لينا في ذمتكم ساعة ونص كل أسبوع، ساعة درس فريضة واجبة ونص ساعة نافلة ومستحب، فاحنا النهاردة خدنا سرقنا من نص ساعة شوية معلش، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم توحيدا خالصا. خلونا في العشر دقايق المتبقية من حقي عندكم الساعة ونص ناخد لنا سؤالين كده. الأخ بعض الإخوة بيقول أنا فوجئت أن وماضي كمان يعني بيقول فوجئت ان كثير من الإخوة امتنعوا عن هذا الدرس بسبب ان احنا كتاب الفوائد، فهو بيلاقي ان احنا بنخرج نروح فين يدور في كتاب الفوائد ما يلاقيش اللي احنا بنقوله، زي بالظبط اول ما بدأنا في عند الإخوة في الزيتون اول ما اتكلمنا عن الوابل الصيب خدنا لا حول ولا قوة الا بالله، فانا جايب طريق الهجرتين وبقرأ لهم الافتقار، فالأخ قال لي ده مش مكتوب في الكتاب ده، قلت له لا ده مش منه ده من بره. فالإخوة أنا يا إخوة يعني أنتوا عارفين أني أنا ما أنا به أنا مقتنع بهذا، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يرتبط بمن زكاهم الله ورسوله. شوفوا يا إخوة منهجنا أننا نأتمر بأمر الله في كتابه وبسنة رسول الله وما صح منها، ولا نفهم الكتاب ولا السنة إلا بفهم أسلافنا، لأن فهمنا يضل أحيانا، مش كده ولا لأ؟ لكن أنا عايز واحد فهمه جامد، يعني مثلا أنا دلوقتي لو عايز أطلع من الحلمية، عايز أطلع من الحلمية مثلا أروح أكتوبر، هل أنا بسأل أي حد ولا أسأل أخ بيروح وبيجي وعارف؟ يا أخ من أكتوبر، يا أخ من بيروح أكتوبر كتير، فيقول لي تطلع من الحتة الفلانية وتخش، مش كده ولا لأ؟ وأمشي وراه حتى لو كنت أنا بسوق أحسن منه وأسرع منه وبمشي وراه. فانا عايز افهم الكتاب والسنه، القران والسنه. النهارده واحد بتقول له عندي حديث، هو بجيب لك حديث، وان لكل قوم عيد مثلا، يعني انا بقول عشان دي الحادثه اللي احنا فيها، وهذا عيدنا اهل الاسلام، يوم يقول لك لا لا لا ده الكلام ده منسوخ. منسوخ بايه؟ قال الله عز وجل وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل. انا عايز افهم الكلام ده، افهمه ازاي؟ فكانت الاجابه انك بتقول لا، قال ابو بكر وقال عمر وانعقد الاجماع، مش كده؟ تقوم تقطعه، لذلك ما قدرش ينظرك في حاجة زي كده، يرميها في مقال، يقولها في حتة، يطلع في قناة عيط مثلا، إنما ما يقولكش وش في وش كده، لأنك هتقطعه لا شك. أو أن يأتوا له بإنسان ضعيف. الشاهد يعني اللي عايز أقوله إن إحنا عايزين نتشدد في التشبث بأهداب هذا الجيل المزكى. الجيل ده مش من عندنا. الصحابة ربنا زكاهم ولا لا يا إخوة؟ ربنا لعنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه ولا لا؟ زكى الله رضاهم، والرضا قاعدة العبودية، الرضا بالله عز وجل، فإنه ينبثق عنه الشكر، والشكر عبادة، بل الشكر توحيد. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، بعدين ليه؟ شاكرا لأنعمه. الشكر توحيد. فأنا فوجئت لقيت ان احنا عايزين نتكلم، والماده اللي بنتحدث عنها ديت ماده خطيره، مش كده ولا لا؟ والناس يحتاجونها بخلاف زمان. ده انت كان زمان يقعد المحدث يا راجل، ده سفيان بن عيينه بيحدث بحديث فيه رقه، فبكى الشافعي حتى اغشي عليه، والشافعي كان غلام 17 سنه ولا حاجه، حديث بس بيذكرك بالاخره كده، بس حته كده عن الاخره. الشافعي حصل له ايه؟ فضل يبكي لحد ما راح واقع على جنب، وظهر من حالته بوادر الموت، حتى قال الحاضرون مات محمد بن إدريس، فقال سفيان لو مات لمات أفضل أهل زمانه. فوجئوا بعد كده أنه ما ماتش. يبقى أنت مش محتاج أن أنت تتكلم كتير قوي، هتتكلم بس مش كتير قوي عن الايه؟ عن الآخر، الناس حضرة. فساعتها عايز أصل بقى تأصيل. إنما النهاردة إحنا بناش واخدين بالنا من القضايا، ده إحنا فتنة يسيرة زي اللي انت شايفينها. بقول لك الإخوة قاعدين الإخوة اللي بيتكلموا النهاردة في الأشياء اللي كانوا ينكرونها بقى ده. فلذلك لما نيجي نتحدث بقى عن هذه الأصول، ما تقوليش عايز أقولك الافتقار أن تعلم أن الله غني بذاته وأنك فقير بذاتك، عدي خش على غيره عشان خلص كتاب الفوائد، ده كلام ده ما ينفعش. ولذلك أنا أرى أن هذا جناية على الدين، على الشريعة. الشريعة أيها الإخوة أعمق من هذا. بعض المبتدع ينكر علينا والله من أهل هذا العصر، ولعل أحدكم يعرف من هو وما قولته، كان ينكر يقول هم دول علماء ولا عرفوا العلم، ده احنا كنا بناخد ربع كتاب المجموع في سنة في الأزهر، على ما نتم كتاب المجموع نبقى عدنا 6 سنين، والكلام ده حق فعلا. فكان يخرج 21 سنة ياخد شهادة العالمية، ليه؟ لأنه شرب المذهب خلاص، خرج شافعيا لوجهه. وأنا عندي الكتاب في شرح مختصر أبي شجاع الإقناع للشربيني، عليه حاشية لشيخين من شيوخ أزاهرة، من الشيوخ، عارفين الشيوخ النين اللي بيقعدوا في الجامع مش اللي في الأكاديميات، اللي هو شيخ عمود. لما تقرأ تذهل، ده ايه ده؟ المسألة يحملها على اللغة ويحل إشكالها، ويحملها على الشريعة ويحل إشكالها، والتوفيق والاستدراك على الشيخ، يعني هو بيستدرك حاجة تخليك تتعقد. هم وصلوا كده ازاي؟ فكان القوم قديما بمثل هذه المسألة. ولذلك بقى انت النهاردة قاعد تاخد قولين ويقطع، فضعفت حتى الفتاوى بقت ضعيفة، لدرجة انك احيانا تجد ان في فتوى مضادة لحكم شرعي. والاخوة بيتكلموا النهاردة كلام مش كده ولا اخوة مش موافقين في اللي بقوله. فعشان كده اخوة مفيش حاجة اسمها خلص الكتاب، مفيش كلام ده في ده. انت تقعد تفضل قاعدين جنبه كده 5-6 سنين نطلع بس بمعرفة واحدة هي معرفة الله بتوحيده وأسمائه وصفاته. أن يطلع من الإخوة، أنا استبشرت جدا لما حكى لي الشيخ وليد وقال لي إن إحنا كنا في درس مجلس إجازة وقعدنا على ما الشيخ يجيب الإجازة، فوجئت لقيت إخوة أخ من اللي بيحضروا معنا هنا، قال لي لقيته واقف في حتة من الدارية كده ما حدش شايفه، وقف لحد ما الشيخ يكتب الإجازة في الساعة اللي هيكتب فيها الإجازة، واقف يصلي تا عندي بملء الأرض ولا لا. عايزين إنسان يخرج من هذا الكتاب، خده زي ما تاخده في السنين عددا، لكن تخرج منه. إنما بقى معنى إن إحنا النهاردة إخوة الإجازات بقت على الإنترنت، صح ولا لا؟ لذلك فسد الإخوة حتى في القرآن، في القرآن صار الإخوة ضعاف جدا في القرآن. بعض الإخوة القراء بيحدثني قال لي النهاردة انسى موضوع إنك تلاقي مثلا قرأ علي فلان كلام ده انتهى، إن هو قرأ بمعنى سمع يعني، وإنما المكتوب الآن في الإجازات عامة الإجازات قل أن يكتب غير هذا، تلاقي مكتوب فيها الشيخ بيقول وقد أتاني الشيخ فلان على الطالب يعني وقرأ علي ختمة من المصحف، يمسك المصحف ويقرأ على الشيخ فيجيزه بهذا، فضعفت محاربنا، مش كده؟ صعقة المنشاوي وهو بيقول براءة من الله ورسوله، فين دي موجودة؟ فين؟ عند الإخوة. ما تسمع كده وخلينا وإن كن لا يعدم الخير فيكم، لكن فمسألة إن إحنا نتقيد بوقت مكرر ونخلص وإسبوعين وخلص والكلام ده في الحقيقة أنا رأيت أنه فيه أضرار عدة، على رأس هذه الأضرار إن في إيه بيعمل خلل في هيبة الشريعة، فضلا عن الخلل في الحفظ والمعرفة. والمشروع كان بتاع الجامع بين الصحيحين بتاع الشيخ يحيى اليحيى، تذكرونه؟ كان انتشر عندنا الجامعة، سألت بعض الإخوة وكان قد حفظه في شهر ولا، جيت سألته قال لي مش فاكر منه حاجة خالص. وحتى أنا قرأت بعض أهل العلم أنكر على المسألة إنك في شهر تحفظ ده، لا لا أبدا. قل لي تبدا الحافظ ابن حجر قرأ المعجم الطبراني بين الظهر والعصر، قرأه على شيخه أصحح اللفظ وبعدين ائتني بمثله لو تستطيع أنك تصنع، ومش كل العلوم محتاجة لهذه السرعة. فالقصد أيها الإخوة لا، خلينا ماشيين مع المعارف. أنا شخصيا أعد كلام ابن القيم ده في الفائدة دي من درر الكلام، إن ترمومتر المعارف الخمسة تعرف أنت تعلمت صح وعملت صح ولا لا، ده في الحقيقة يعني شيء عظيم جدا. ومع ذلك إحنا لما ربنا مشايخنا ما ربناش على إن إحنا ننظر الناس قد إيه. أنا راجل بشتغل عند ربنا، شغال عند ربنا، فأنا باجي هنا أخد، لو أنا جبت هنا مثلا لا قدر الله ما لقيتش حد خالص من الإخوة خالص، بعمل إيه؟ هروح لا نطقت ولا تكلمت ولا قعدت ساعة ونص أتكلم معه ولا حاجة خالص، ما تكلفتش حاجة خالص، وروحت خدت الأجر ولا لا؟ أنا الآن بتعامل مع الله عز وجل الذي لا ينقص لا يضيع عنده مثقال ذرة، هيديني أجري، أنا أحتسب أجري على الله عز وجل. فمسألة إن الإخوة مثلا موجودين أو مش موجودين أو يريد إن نخلص كتاب تكتب عندك كتاب، مش عندي الكلام ده في الحقيقة، معذرة يعني. الإخوة عندنا إحنا بنقرأ السيرة، جبنا كتاب زاد المعاد وقلنا أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فبعض الإخوة قال لي في متن موجود مصنف معاصر مكتوب فيه أفراس النبي صلى الله عليه وسلم 1 2 3 4 5 كذا، مفيش حاشية زي ابن القيم بيحشي. قلت له أنا أحتاج لحاشية ابن القيم ولكلام ابن القيم، وإحنا ماشيين يتحدث ابن القيم كلام دائما نذكر الإخوة قال لهم شفتم لو قرأنا المختصر كان فاتتنا هذه الدرة من درر ابن القيم رحمه الله، سواء كانت درة علمية صرفة لجمعه بين أدلة أو كان من كلام ابن القيم نفسه، كلام رائع جدا، كلام اللي هو التعبير الرائع. زي فاكرين مرة قلت لكم هنا ابن القيم رحمه الله بيقول في الوابل الصيب بيقول ما فحواه أن العبد لا ينبل حتى يرجع لنفسه بالمحاسبة والتفتيش على الأعمال. قلت ما لا يمكن لو حد قال يوصف المحاسبة ما كنتش هجيب كلمة تفتيش دي ولا لا؟ فنحن نستفيد منهم. فالقصد أيها الإخوة أن هذا طعامنا فمن أو أمسك، يعني إن شئت أن تأتي وإن شئت يعني، وعلى العينين والرأس يعني، حتى الأخ اللي مش موجود على العين والرأس. عليكم السلام ورحمة الله. الأخ بيقول في ظل الأحداث الجارية والأرى أحيانا أنه يلزم في هذا الوقت لتقليل الفساد ونشر الخير والدين، وأحيانا أرى أنه فتنة وقد يسهل التفريط في هذا. شوفوا يا إخوة، كل الأمور الحادثة فاكرين من زمان واحنا قلنا الكلام ده اول ما جينا حصل ان احنا ايه سندخل في الانتخابات وفي مجلس الشعب ونعمل احزاب ونعمل والكلام ده كان كله عندنا ما كناش لا علاقه لنا به مش كده لا. فلما حصل دوت وافتى فيه اهل العلم وبحثوا فيه بحوثا واعتمدوا على اذن على فتاوى ما بنقولش الكلام ده كان يعني كده حد مثلا نام وصحي شاف الكلام الكلمتين دول لا ابدا ما حصلش ده انما كان على ادله قويه او ضعفه دي مش القضيه لكن المهم ان كان ايه كان على أسس علمية. يومها قلت الإخوة ساعتها إيه قلنا ما نحن فيه من منهج الكلام ده بعيد عنه ملوش دعوة بالمنهج نفسه صلبه فاكرين الكلام ده يا إخوة دخول المرأة للبرلمان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليفلح قوم ولوا أمرهم امرأة فاكرين ساعتها قلنا على المنبر ده قلت أن فتوى مشايخنا أنا أترجم عن مشايخنا فيها أنها فتوى طارئة أما المنهج فليس ذلك المنهج بتاعنا أن المرأة إيه ملاش برلمان والكلام ده النبي قال كده هو لكن المشايخ قال لك معلش اصل عشان لما نقول اصل عشان يبقى ايه يبقى طرأت على المنهج مش هو ده منهجنا بس هي طرأت عليه فتوى في مرحله مرحليه وبعدين ترجع المال مجاريه تاني زي ما واحنا نرجو انها ترجع لمجاريه تاني بعدين بيقول لك بقى دلوقتي لازم تبقى في امراه والمراه على راس القائمه عشان تنجح غصب عنك وتبقى انت اللي دخلتها يعني الموضوع ممكن لكن على كل حال ده كان ساعتها قلنا ساعتها الاخوه ايه كل واحد يثق في شيخه يقلده ولا تتناحروا ما حدش يفضل ماسك كل واحد بقى ماسك في التاني اللي بيقول بالجواز واللي بيقول مش بالجواز يختلفوا مع بعض ليه بقى دي مسألة طرأت وكل له فيها اجتهاد انت مش مقتنع ما تعملش لا حرج عليك ولا يوجب عليك احد شيئا ومن اوجب في هذه المرحلة شيئا فهو المخطئ الوحيد ان يوجب شيء لكن ما فيش واجب الحاجة لان دي مسائل طرأت فهو الاخ بيقول لي ريح لقلبي وعايزين راحه القلب ان احنا نعمل ايه كل لشيخي مين بتثق فيه من اهل العلم اثق في واحد اثق في مجموعه على بعضها مثلا مدرسه كامله او الله يروح اسالهم هتعمل كذا خلاص انا مش وراك المهم ان لا تؤمن بالطارئ يعني زي بقول كده ما يفضلش الاخ مشك من انت قلت ان احنا سنرضى بهذه الديمقراطيه من باب الياتها وليس من باب الديمقراطيه نفسها وقلنا الكلام ده مش معنى ذلك ان انت تمشي تقول لي بقى خلاص هي الديمقراطيه وحلوه قوي اوعى تمشي تدافع عنها تبقى انت كده اللي رحت انما احنا لازلنا انا مش عايزينها وشربنا بناكل ميته عشان في الحزب زي ما انت تعبر بكده دايما تعبر بهذا التعبير يسلم لك دينك بقى انما الخلاف الواقع بين اهل العلم شائخ فكن خلف شيخك الذي تطمئن له وإن شاء الله عز وجل تهتدي الأخ بيقول حد قال له جبهة الإنقاذ ستخلع الدكتور محمد مرسي فهو قال له لن يستطيعوا ولو اجتمع الإنس والجن على ذلك يقول فده من باب التألي على الله ولا حسن الظن بالله عز وجل مش عارف صحيح مش يعني هو ايه احنا نحسن الظن بالله عز وجل ان ايه ان الله عز وجل سيعيننا ويعفو عنا اخطائنا لكن برضو لما المسألة تبقى يعني انا اقول لك كده مثلا انا متأكد اننا سنحكم بشرع الله عز وجل الكلام ده حد يقدر يعرضني فيه لكن لما اقول انا متأكد اننا سنحكم على ايد الدكتور مرسي بشرع الله عز وجل انا بقى انا غلطان اتأكدت منين مش كده فلعله يكون الباب كده واحنا مش عايزين برضو الامور احنا زي بقول كده مش عايزين توصل لايه وانت قلت ايه وانا قلت ايه الخلافات دي خلينا بره ولازم تعرف أن الله عز وجل لن يحكمك بشريعته إلا إذا كنت أنت مشتاقا لهذا الحكم أنت عاونا الكلام ده قبل كده صح؟ أنت مشتاق تحكم ربنا ولا مش مشتاق؟ نفسك؟ الحقيقة أقول لك أنا الحقيقة أصدمك صدمة كده أنت مش نفسك ولا حاجة عايز تصفي الباطن تصفي جوه لحد ما تبقى عارفين الرجل الكبير اللي نزل فيه رجل كبير من الصحابة شيخ كبير بص كده حواليه لقى كل المسلمين هجروا وانا قاعد في وسط الكفار قال لك انا مش هقعد مع الناس دي طب فيها ايه بقى ما انت معذور مش طايق اقعد مش طايق اشوف وشهم حتى طب هتعمل ايه الحمش خد بعضه مش وهو في السكه مات احس بسكره الموت واخذ يلفظ انفاسا فمد يدا يده كده الى السماء تصور شوف العقيده دي مد يدي للسماء كده وقال اللهم هذه بيعتي لك شوف تصور يا إخوة، كأن الرجل يعني الرجل أن يقر بصفة من صفات الله عز وجل، كأنه يصفح الله ولا كأن هذه بيعتي لك، أعمل إيده كده هذه بيعتي لك، ثم نزل إلى يده الأخرى وقال وهذه بيعتي لنبيك، إيدي دي نيابة عن إيد النبي عليه الصلاة والسلام، وديني بيعت النبي هو، فما فكت يده من الأخرى حتى مات ورفض أنفاسه. إيه رأيكم بقى كده؟ إحنا عايزين الإخوة بكده. فنزل جزاك الله خير، فنزل قول الله عز وجل ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، يعني أخذ أعظم الأجر وأوفر الأجر. فإحنا عاوزين الإخوة، إحنا عاوزين نخرج من البوتقة دي، إن في إيه وعملين إيه، إحنا مطمئنين وزي الفل، وإنت وربنا سبحانه راح ينصرنا الآن، ما نصرناش الآن لذنوبنا هيطلع عيالنا ينتصروا عليكم، مش صحابك اللي بيقولوا كده؟ انتوا واقفين ليه؟ كسرى كان يقول لهم كده، يقول له احنا النبي وعدنا ان احنا اقت لنا ثلاث خيارات بس، مفيش رابع، قال له ولا كلمه ثانيه. طب افرض موتناك، وقال له هيطلع اللي ورانا اللي لسه ما ماتوش ربنا هيفتح لهم واحنا هنخش الجنه. فعلى قدر حسن نيتك الان هنا في الوضع ده، على قدر ايه؟ على قدر اجرك ان شاء الله عز وجل. وعايزين نخرج من الكلام ده يا اخوه. والفتاوى بقى الاخ لسه بيقول الشيخ البراك لما افتى في الدستور افتى فيه ازاي وايه رايك؟ ما خلص بقى الموضوع ده، مش خلص ولا لسه مخلصش؟ خلص خلاص. وانت ما تتأثرش بكلام حد يا إخوة. يوم الجمعة اللي فاتت كان شيخنا ووالدنا الشيخ يعقوب حفظه الله كان في الرحاب، ولعلكم سمعتم ولعل بعضكم كان هناك، واحد طلع كتب له على الانترنت ده انت لو جيت احنا هنعمل محاضر جماعية ونشتكي لمدير أمن المنطقة ونعمل والناس تعارض. الشيخ قال انا هروح لو لوحدي. ليه هروح لو لوحدي؟ مش عشان افتعال مشاكل، بس دي بقت سنة للعيال دي كل شوية ينزل واحد من على المنبر. لما جاء في مسجد زي القائد إبراهيم بضخامته وهيئته، لما جاء لشيبة من شيوخنا راجل شيخ في الحركة الإسلامية زي الشيخ أحمد المحلاوي، وتروح رامي جوه ملطوف وأفلح إن أحبسك من الظهر لحد الساعة 2 بالليل، ده الواحد حس بالعار، ده عار علينا. طيب والمسجد بقى اللي هو اعور بقى من ده ان الجامع يترمي بالطوب، يا نهار ابيض. وربنا سبحانه وتعالى يقول في بيوت اذن الله امر الله ان ترفع. انت عارف الواحد لما تفكر في كلمه اذن الله عز وجل، اذن الله يعني شرفك، اديتك الاذن ممكن ترفع المسجد وتطهره من الخنا، قد يكون هذا من بعض معانيها. اذن يعني شرفك انك ترفع المسجد، تقوم تفرط ده انا بديك وسام. بعد كده راحوا بقى قال لك وعملوا كده بقى مع اكثر من حد برضه زي كتب لك على النت اوعى تيجي لحسن هنعمل لك فحصل الكلام ده مع الشيخ. انتوا عارفين بقى طبعا لما الاخوه سمعوا بهذا الكلام حشدوا حشودا وراحوا كل ويف قال لك هتبقى مصيبه. تعرفين طلع اللي قايل الكلام ده مين؟ اتنين. يعني انت لما تقرا على الانترنت والعياذ بالله تعالى، والانترنت ده والعياذ بالله يعني بصراحه لما تقرا عنه تلاقيه، والعيال دي ممكن يبقى كده يعني، ممكن يخش يعمل لك رساله هنا ويقوم داخل باسم مستعار ويروح عامل رساله ثانيه، هم الاثنين دول يعملوا لك 300 400 بني ادم، انت تحس ان الدنيا مقلوبه. واحنا يا اخوه زي ما هناخد ان شاء الله باذن الله في اللقاء القادم، الخوف من غير الله عز وجل، احنا مطمئنون بالله، انا مطمئن بالله يا اخوه. كان خبيب بن عدي محبوسا في بيت امراه من قريش، ريثما تنسلخ الأشهر الحرم ويقتلوه. تصور بقى انت قاعد مستني الموت ومستني موت بصورة بشعة. المرأة بصت كده واقفة تعمل الأكل، لقيت ابنها الصغير ماسك الشفرة وداخل على ايه؟ وداخل على خبيبة رضي الله عنه. فزفت ما حطتش بالها يعني، وبعدين فاقت الشفرة وابني يبقى هيموته، وده معلوم عند الناس اللي بتاخد إعدام. حتى سمعت مرة العشماوي أحد العشماويين يعني، لان ده لقب علم على الذين يقومون بالاعدام، لقيته بيقول انا ما اقربش من واحد محكوم عليه بالاعدام ابدا. قالوا ليه؟ قال ممكن يعورني، ممكن يعضني عضه تكون تؤلم. لقيت ده واحد بيقول لك انا ميت ميت، فبيعمل حاجه. واحيانا بيعملوا كده في اهاليهم، حتى بيمنعوا عنهم اهاليهم. يعني ولد يكون معتقد ان اللي خلاني طلعت وحش ابويا، يجي عند ابويا يقول له بابا انا عايز اودعك يا بحضني، ويروح حضني ويروح هبشه وهبشه يخلص معاه، بينتقم منه مثلا. والانسان الاحوال بتضطرب عند الموضوع ده. واطمئنان المؤمنين ان كم من انسان كان بعض سبحان الله العظيم بعض اهل العلم كان معلق على هذه المشانق وكان يقول اللهم اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون. شوف اطمئنان ده وخوف ده. القصد يعني ان المرأة اترعبت قالت حيموت ابني ويبقى واحد بواحد، فدخلت لقيت سيدنا خبيب بيلعب وهو ما تقيد بيلعبه فتعجبت، فقال ما لك؟ قالت ظننت انك ستقتله. قال لا. قالت فلما دعوت بالشفرة؟ شوف خد بالك ده محكوم عليه بالإعدام وحيموت موتة حينتقم منه فيها. فلما دعوت بالشفرة؟ فقال دعوت بها لأستحد عشان أحلق عانتي، فإن رسول الله قد وقت في حلق العانة 40 يوما، فما أردت أن أخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش عايز أطلع برا الموضوع ده والله. شوف أنت مستني يموت ودماغه في إيه رضي الله عنه ولا خالص. فنحن قوم نطمئن بالله عز وجل مهما خوفهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فإيه فازدهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، الله يكفينا منك وممن خلفك. فالقصد ان الاشاعات بقى يفضل يقول لك والحق يا جدع وهيقلبوا الدنيا جدع، وهم هؤلاء القوم لا اتباع لهم، ليس لهم اتباع. مع الاسف ان احنا اللي احيانا ممكن نعمل لهم اتباع، وفي غضون ذلك بقى بيبقى سلبا وايجابا. ممكن تلاقي حد شذ فيطلع يروح يقول قولا مثلا لا ينبغي، او يحصل منه موقف لا ينبغي، وحد تراخى يا جماعه اللي يعني مثلا في بعض الناس لسه ملتزم لحد اول ما يعني فضلت الاستاذ ابراهيم عيسى يعني فضلت الاستاذ، ده راجل بيقرا القران ويقعد يتمايل ويتراقص، عيب عليك. دي ليس هذا من الولاء لله وليس هذا من الادب ابدا، ده مش من الادب ابدا، ده شيء منكر يا اخوه. لكن تستطيع ان تلقيهم عن شانك. راحوا هناك في يوم الجمعه اللي فات يمكن بلغكم الخبر، وقعدوا لو هم اتنين بس، دخل الولد قاعد كده على جنب، وقعد جنبه اخين من الاخوه اللي هم يعني الاشاوس، ايوه هتفتح بوقك ابدا. قالوا ده بعينيهم ما قالوش بأمر حاجة، يعني اتفضل يا استاذ اقعد هنا، سكت انتهينا، نسي من هو لما جلس بينهم. وقعد الشيخ وانهى الخطبه يعني لعلكم سمعتم او اسمعوها، وتكلم فيها بكلام شديد في اخرها، وقال المساجد بيوت الله، ما حدش يمنع حد فيها ولا حد من طاقته ولا من قدرته ولا من سلطته ان يمنع المؤهل، وهذه مساجد ينبغي ان تفدى عشان الامر دوت يحصل. طلع في النهايه نفرين اتنين فقط، حتى قالوا ان هذا الغلام فضل يعيط وهو في الجمعة، وهو طبعا مش بيعاط من التوبة، ده بيعاط من الكمد، هو ظن ان انا مش هخليه يجي، انا مش هخليه. فلما جاء واتكلم واستقبل استقبالا حافلا، ومفيش اي حد من اللي قاعدين، انت لو كنت قرأت رسائله على النت كنت تقول ده الرحاب كلها انقلبت على الرجل، ولا حد فتح بقه، والناس مهللة مكبرة فرحة مسرورة وزي الفل. فانا عايزك ما تقعدش تسمع كتير، لا تكونوا كمن قال الله فيهم وهو يصف يكشف عن بعض أحوالهم وفيكم سماعون له. عليكم السلام. بيقول لي أخ قريب مني جدا ابتلي بحب فتاة تعمل معنا في نفس الشركة، وقد ذهب لخطبة أكثر من فتاة ولم يوفق، وابتعد عن الدروس وعن المحافظة على الصلاة في المسجد، وربما يتهرب من الحديث معي في هذه المشكلة، ولا أدري كيف أتصرف معه، وأسألك الدعاء له. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياه. ويعني كأنك عايز تقول إن إحنا ندعيله فقط، هو عايزين نقول للإخوة هو ده طريق النساء أو طريق الحرام عموما، وإن كانت صدر الشهوات هي النساء. لا تستجيز لنفسك كلمة، كلمة واحدة ما تكلمش كلمة. المرأة عايزة تسأل تبعت ورقة، عايزة شيء معايا في الشركة الكلام على قد، وتلتزم بغض البصر تماما. فتنة عظيمة جدا أيها الإخوة، ودي مش حالة واحدة في الحياة، ناس كتير جدا بالشكل ده. عليكم السلام. كانت بيقول أنا مستوى إيماني بيقل خالص، ولا أعلم ماذا أفعل، وأخاف أن أنحرف عن طريق الله، وأطلب منك الدعاء ونصحي، لأني أريد نصحك أو أحب نصحك، وأنا أحبك في الله، أحبك الله الذي حفتني من أجل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الإيمان بينزل جدا، سبيله إيه؟ مش عايزين الإخوة يبقى واقفين عاملين زي واحد بيقع من عمارة ولا حاجة، يبقى قاعد جحظت عينه وما يعملش حاجة. يا إخوة إننا نتعامل مع رب رحيم يحب أوبتنا وتوبتنا. يا أخي ربنا بيحبك ترجع، أنت ليه مش عايز ترجع بقى؟ شايف إيمانك بينزل تعمل إيه؟ إلجأ إلى الله عز وجل، أنت ليك إلا ربنا. قل يا ربي من ينزل وقويني على الطاعة وتقوم الليل وتدعو الله عز وجل، هي لحظة صدق، لحظة صدق تلاقي إيمانك بقى في القمة. هم السحرة إيه اللي حصل لهم يا إخوة؟ صحيح كان لهم إنكار قديم وتجهيز للإيمان قديم، لكن كيف كان الإيمان في قد إيه؟ قد إيه قول الله عز وجل فألقي السحرة ساجدين؟ فقد إيه الكلام ده؟ هي طفرة واحدة بس، أنه اعتصم بالله عز وجل وانعكف قلبه عليه ولجأ إليه صدقا، وصل إلى درجة أن حبحكوا حقطع إيديكم وقالوا اقضي ما أنت قاض اعمل اللي تعمله، وصاروا كأعظم الناس إيمان. فالقصد أن عايزين الأخ يلتزم بالأعمال الصالحة تحت مظلة الإيه؟ التوبة إلى الله عز وجل والاجتهاد العمل. أنا كنت عايز النهاردة كان من همتي أن أقول للإخوة عندنا سبع أبواب اتفتحوا عملتوا فيهم إيه؟ سبع أسنان اتفتحوا للتوحيد، اجتهدوا وتعبوا نفسكم، أتعب نفسك في تحصيل لذة الحياة الدنيا والآخرة. بيقول لك عليك صاحبك بيقول استأذنك أن تدعو لوالدتي لأنها مريضة وهي في العناية المركزة الآن ومنذ أسبوع، نسأل الله عز وجل أن يعافيها ومرضى المسلمين، اللهم امسحها بيدك الشافية وأعليها إلى العافية واجعلها قرة عين لنفسها ولأبنائها، اللهم أمننا وأمنها في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.